الآن وش بعض الإخواننا الشباب يأخذونها بغداد موجودين وهنا نقدر نشوفهم يدعي أنه هو سلفي ويتبع الحديث وما يتبع أي رجل ولا إما ذولش ما يصير هذا كذا هم رجال ونحن رجال وبيهم يأخذون يعني يتكلمون كلام متطاول على إما هذا مو صحيح بابا أنت رجال من قال لك أنت هذا غير تحكي بعلم هذا العلم تعلم وصير ممنوع منه ثم السلفية هي مو مذهب هو منهج السلفية هو سلف منه يعني السابقين منهجية ما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان سواء بالعقيدة أو في فهم الحديث أو بالكذا ما كان متمذهبين بمذهب معين كان إذا نابتهم مسألة كل واحد يسأل الآخر مع علمهم بأن واحد أفقه من الآخر وليس واحد منهم يعني حصى كل الآراء سيدنا أبو بكر على صحبته ما عرف ميراث الجدة إلا كان واحد قال له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجدات السدس هذه موجودة هذه هذا مذهب السلف وهو الحق والصواب في العقيدة في الأمور الفروعية في علاقتنا بالأئمة كل مبني على اتباع ما جاء في القرآن والسنة وهم أقدر الناس على معرفة الصواب ولذلك اتباع الصحابي من الأدلة الأدلة لكن بعض الفقهاء قال نعم نأخذ لكن مو على وجه الإلزام يستأنس به يعني يؤخذ يرجع بهم قال لا لازم تأخذ قوله لكن يبدو الراجع يعني المسألة إذا بحثت في زمن الصحابة لا يمكن أن يكون الحق خرج من جميعهم لا يمكن هذا قال قولا وانتشر انتشر ولم ينكر هذا إجماع سكوتي زين أخي هاي ناخذ مقدمة جزاكم الله مقدمة جيدة جدا هذه قواعد وضوابط إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى ومسائل العلم طيب يا شيخ عظم يعني الآن هو كان سؤالي الآن لو واحد تزوج بدون ولي ومضى زواجه وأصبح عنده أبناء هل نقول له الآن يعني لا ما يفرق هو لا مرة وانتهى بعد خلاص يعني من نسخه لكن مو احنا نأتي ونتقصد ونأخذ برأي الحنفية هذا رأي الحنفية أخي مرجوح لا يجوز الواحد يتشبث به لكن يمكن إذا وقع هيك أمر بناء على جهل الفاعل ما نقدر احنا نبطله لأنه هو له مسحة من من من الفقه وهذا لكن مرجوح الحديث صحيح خلافه فإذا وقع خلاص وقع شو تسوي له هسه تعامل معه بشو هذا أنه خلص إمام منتهى لهذا ما أفرق بيناتهم لأن مسألة دخل بهذا الشيء هذا لكن ما أبكي به بل ولا أحكي به للعام يقول له هناك رأي فقهي كذا ما خلص شنو شنو لا يصير أنت إذا تشبثت يتتبع الرخص مثل الزوجين إذا أسلم الاثنين لا يفرق بينهم يبقى على عقده السابق على نكاحه السابق قبل الإسلام إيه نعم لا مو احنا نحكي مسلمين اذا لم يكن يعلم المذهب هذا المذهب الحنفي على اعتبار قضائي اخي المذهب الحنفي هو مو كل اللي قال ابو حنيفه هذا هالمساله ما قالها ابو يوسف ومحمد وانما نسبت كل اقوال تلاميذ المذهب الحنفي الى ابي حنيفه باعتبار هو المؤسس الاول كل المذاهب بهالشكل ليس كل الاقوال في المذهب الشافعي قالها الامام محمد بن ادريس الشافعي لا وإنما قال المجتهدون في مدرسة الإمام الشافعي لكن نسبت إلى المذهب لصاحب المذهب هذا الشكل هذا طيب شيخنا نعم نبدأ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كنا وقفنا في المادة 71 و500 والتي يقول فيها رحمه الله الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلبت فهو ضامن هذه كلها تجمعها جامع واحد إذا كان العمل المستأجر عليه يتغير بتغير المستعملين فشخص الأجير هنا محل مقصود لذلك مقصودة. وهذا أقرب شيء مثلا طبيب طبيب أطباء جراحين كثيرين. أنا تعقلت ويا طبيب فلان يسوي لي هو جراحية هو يسوي لي عملية جراحية ما يقدر يوكل غيره لأن نعم غيره هم جراح لكن يختلفون باختلاف الأطباء واحد أبرع من الآخر أدق من مو هكذا. أما إذا لا ما تتأثر مثلا فرد حمال يشيل هذا مو استأجرت حمال أنه يشيل الغراض من هنا مو جوز أنا أجيب واحد غيري نفس الشيء يعني بس تقول لأنه الأشياء الدقيقة التي تختلف لا ما هذا ما نقول لا دقيقة ولا شيء. إذا كان المسألة تختلف باختلاف المستعملين للمهارة للدقة للكذا أي سبب كان في اختلاف لسبب الأسباب مثل هاي الخياطة نعم مو كل خياط مو كل خياط سواء يخيط جيد نعم خياط جيد من الخيط من إيش ما يخلي فتحات كثيرة أشياء كثيرة لكن أقرب شيء لتوضيح المسألة مع الأطباء الجراح الجراح قد يا شيخ اشترط عليه أن يخيطها بيده فخاطها بالمكينة هاي الأحسن شوف إن كان باليد أفضل وأحسن وأقوى يتأثر مو حكينا إحنا إذا كان في اختلاف عند اختلاف العامل اختلاف يصير في الصنعة من حيث الدقة والجودة يكون يتقيد بالشيء الذي ذكره شيخنا نعم. بس الآن يعني مثلا أنا ذهبت قبل أيام أشتري لحفة لحفة هذه الرديف توضع على فيقول لي صاحب المحل هذه وهذه نوع واحد بس هذه نقشتها باليد وهذه نقشتها بالمكينة نعم. ولا أجد فرقا نعم. لكن اللي نقشتها باليد غالية جدا أغلى من اللي لا تأخذ تقول ماكو فرق في همك وفرق وما تاخذ من الاشتراط الذي باليد يكون معتبر لوجود الفارق في السعر ايوه في فارق في السعر يعني اذا تختلف وليش يصير فارق سعر؟ اكو اختلاف في الجوده في الدقه في الكذا يعني الخطاطين واحد يحب الخط العتيق وهناك خط بالكمبيوتر يؤدي نفس الغرض لكنه يريد الخط القديم خط باليد لا باليد يختلف باختلاف هذا باختلاف الخطاطين اي ايه نعم الله يرحمه الله يرحمه نعم إنا بغير محمد لا نقتدي هذا شاعر الإخوان كلنا نسمي الله أكبر الذين محمد يا هذه الدنيا إيه إنا بغير محمد لا نقتدي اللهم صل وسلم وليد العظيم هو جاء مرتين إلى بينا قبل الله يرحمه نعم من؟ أيوة ذكرنا قبل شوي الذي توفي الشيخ جمال عبد الكريم زبان زبان الله يرحمه يقال لي هذا هو أبوه كان رجل طيب فاضل وهو يمكن بالأربعين عمره أو شيء من القديم نعم نعم نعم اقرا اخي طيب قال اي ان الاجير الذي استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره ولو كان وكيله او خادما سواء اشترط عليه عدم عملها بواسطه غيره او لم يشترط صوره المساله فيما اذا قال للخياط مثلا على ان تعمل بنفسك او بيدك اما اذا قال على ان تعمل فهو مطلق لان العمل بما انه يختلف باختلاف الصانع جوده ورداءه فالشرط مقيد ويلزم العمل به وكذلك فالمعقود عليه في هذه الصورة بما أنه محل معين فلا يقيم غيره مقامه فعليه لو استأجر أحد أجيرا لعمل فليس للأجير أن يقيم مكانه آخر بذلك لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد قال في العناية وفيه تأمل لأنه إن خالف إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك هذه أخي تمام هذه قاعدة وهذه القاعدة والثنتين مقبولة اللي اشترط والتقيد يقول لك هذا إذا خالف لما هو الأحسن مو هذا راح نخش بنزاع من يثبت أن هذا الأحسن هذا الصانع هو يعرف هذا هو الجير والأحسن الأجير خالف وده يدعي خالفك لما هو الأحسن مو ده يدعي دعوة لازم يثبت مو أو يقتنع به هذا وقلنا الشريعة تفر تنهزم من المنازعات من نعم وأجاب قال ينبغي أن يجوزاه. وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل. وفي الخانية دفعت إليه غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر. يعني دفع ال وفي الخانية دفعت إليه غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر. جائز بالعمل يعني. نعم. قال ويفهم من إطلاق المجلة بقولها ليس له أن يستعمل غيره أنه ليس للأجير استعمال من هو أحذق منه أيضا. يعني أخذت بالاحتياط. أخذ احتياط وقطعا للمنازعة. لكن لو وقع الشيء هذا وأدعى هذا أنا أردت الخير للمؤجر وتحولت إلى من هو أحذق منه يعني صار هذا وقال الأمر للمحكمة تخوض بي المسألة. أي لكن المشكلة إذا هلك يا شيخنا. إذا هلك أيضا مسألة أخرى. أي. فهنا المسألة لازم يثبت هذا المخالف يثبت أنه خالف إلى خيس. مو بده يدعي بين على المدعي. نعم. نعم. فإذا أثبت حكم له. أي صار ما مقصر محسن صار. إيه. نعم. قال ومثلا يحصل أن إنسان مثلا يذهب إلى خياط ليخيط له قميصا فتتعطل الآلة فالخياط بدوره يروح إلى جاره فيطلب منه أن يكمل العمل يعتبر مخالف وهو يريد عين لا ينظر فيهما مثل قوة قاهرة وإذا هو مقيد بمدة وكذا وراح إلى واحد خياط يعني خياطين لا سيما إذا أهم بالخياطة التفصيل يسموه تفصيل هذا فنفسه وهذا السبب ما عليه شيء هاي كلها مسائل وقايع احنا عندنا هاي القواعد الثابتة القيد إذا كان فيه فائدة فهو معتبر وإذا ما فيه فائدة لا يعتبر مثل لو أنا أجرتك فرج جزمة سيارتك وقلت لك أنت هاي لست سوق بيها إلا بالجيب مو هذا ما فيه فائدة ما فيه فائدة أو بعتك فرد سلعة سيارة قلت لك بشرط أن لا تستعملها إلا في صنعاء ما في فائدة ولا التفت له وهذا نستدل عليه في مسألة الشرط مال السيدة عائشة لما رادت أن تشتري بريرة وراد أهلها قالوا لها نحن لا نبيعك هذه الجارية إلا أن يكون الولاء لنا فهي ما قبلت فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيهم يشترطون ما يشترطون فإن الولاء لمن أعتق لمن أعتق هذا هذا لأن الشرط بحكم الشرع فأي قيد هذا هذا لاغي يعني تقرب من المسألة اللي إذا أقولها إذا كانت القيد أو الشرط ما بفائدة يهمل كما قلت لك بيعك سيارتي بشرط أن لا تستعمل إلا بصنعاء هذا ما بفائدة ولا يعتبر قيد ولا يفسخ العقد إذا أنت سأل نعم لكن بالإجارة يعتبر في البيع لا يعتبر بالإجارة يعتبر هو ننظر مو إلا بالإجارة الإجارة يجوز معتبر يجوز ما يعتبر لا لا لا لا ابن حتى هذا بالإجارة إذا المستأجر قال له مثلا أعطيك إياها بشرط أنت ما تستعمل السيارة بالنهار استعملها بالليل هذا ما معتبر ولا فيه فائدة هذا يوم الآن نعم. قال فإن فاطها لغيره فلا تلزم وله أجرة وإن تلفت فهو ضامن. نعم. يعني ليس. يبين خالد. أحد القولين. طيب أنت قلت إذا أثبت أنه أراد المصلحة فلا يعتبر ضامن. إذا آل المسألة إلى القضاء وإذا يفتح حكم هالشكل هذا يعني شيء طبيعي ما حد يعترض على هذا الحكم إذا نازع أحدهما بما فعل يروح للقاضي يقول نعم أنا خالك خالد بس هذا أحسن. أردت له الخير لازم هو يثبت طيب إذا أثبت نعم ما عليه شيء لا طيب لو واحد جاء وضع عندي فلوس يا شيخ بالية وأنا بدلتها له كأمانة عندي وبدلتها بفلوس جديدة لمصلحته فهلكت لوش ما يجوز بدل الأمانة أنت ما تبدل فلوسك ما تبدل فلوسك أمانة تخليها بصرتها أنا أرد خالف لمصلحته يعني لما هو أفضل له. شو المصلحة؟ أنني بدلتها بجديدة هي بالية. خليها مكانها ما يخالف. خليها بصرتها بكذا. مو تخرجها أنت وتقول من يجي. أعطيها. لا أخذها وأبدلها بنفس اللحظة. خليها بنفسها وخليها بنفس الصورة. نعم لا رحمان إذا هلت نعم نعم. طيب قال ويوف مثلا نعم لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره ولو كان ابنه أو وكيله وإن خاطها بغيره فلا تلزم له أجرة وإن تلفت فهو ضامن. مثلا لو أعطى أحد جبة إلى خياط على أن يخيطها بنفسه وأعطاها الخياط إلى ابنه أو وكيله أو شخص آخر أجنبي ليخيطها بأجرة معلومة فليس لذلك الخياط أجرة على ذلك الشخص لعدم العقد بينهما أصلا وعليه أداء الأجر المسمى لابنه أو وكيله أو لذلك الشخص الأجنبي. كذلك من استأجر ظئرا لترضع ولده فليس لها أن ترضع ذلك الولد من غيرها. نعم. فإن فعلت ليس للظئر لأن يختلفون بين كل امرأة مع امرأة أخرى. نعم. امرأة مريضة امرأة سليمة مو امرأة لبنها نظر لسمنها أو كذا يختلف يعني. يا شيخنا بالمناسبة ذكروا في ترجمة أبي حنيفة أو واحد من أئمة الأحناف أنه كان يتكلم ثم أحيانا يصاب بشيء من التلعثم فسئل عن ذلك فقال إني يعني أرضعتني جارية بدون إذن أبي وهذا ما زال من أثر تلك الرضعة أو شيء من هذا. فهل ممكن يعني أن يصير أمر مثل هذا؟ ما نعرف المسائل الطبية ما نعرف يعني لو فعل ذلك هو هنا المسألة لو ثبت ذلك وكان هاي بسبب تغير الرضعات هذا نعم تضمن هذه إذا كان هذا الأثر هي سببتها وخالفت نعم. أما إذا لا هذا لم يتأتى من مخالفة المرضعة لا ليس عليه شيء. نعم ذكرها ابن كثير في البيان هذا قال كذلك لو أعطى القصار الثياب التي أعطيت إليه ليغسلها بنفسه فأعطاها إلى غيره ليغسلها فإذا تلف ضمنها وإذا لم تتلف فليس له أجرة. قد قصرت هذه المادة أو قصرت هذه المادة على شرط العمل فقط أو قصرت لأنه لو اختلف فيما إذا شارط إتمام العمل في هذا اليوم أو في اليوم الثاني فتهاون الأجير فلم يتمه في تلك المدة المعينة وسرق المستأجر فيه من الأجير من دون أن يقصر في المحافظة عليه. فقال بعض العلماء بعدم لزوم الضمان لأن ذكر اليوم هنا إنما هو للاستعمال فقط وبعضهم قال بلزومه. إذا قلنا بلزومه وخالف يضمن وإذا قلنا لا لزومه وإنما للاستعجال لا يضمن. لكن هاي كلها ترى محل نظر مثل المال الغسل يعني هنا هل يختلف باختلاف الغاسلين يعني محل نظر نعم توجد ربما بعض ثياب بعض ملبوسات تحتاج إلى شيء من الدقة لأجل كذا يمكن هاي كلها مسائل يعني واقعية للقاضي إذا صار خلاف بها وفق هذه الضوابط إذا ما التقيد هل القيد نافع أو لا زين إذا خالفه هل المخالفة لخير أو مو لخير هاي كلها ينظرها عند النزاع. نعم. نعم قال وإذا اختلف يمكن وإذا اختلف الطرفان في اليوم الذي شرط إتمام العمل فيه هل هو اليوم أو غده فينبغي أن يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعي نعم. اختلف لازم هو يثبت عن مدعي. قال ثم لو شرط وقصر بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبقى عقد الإجارة بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده. المادة 72 و500 لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره. ما يعني ما قيل لي تستعمل نفسك أنت يجيب غيره. نعم أي أنه إذا لم يقيد الأجير بأن يعمل العمل بنفسه كما جاء في المادة السابقة فللأجير أن يستعمل غيره كوكيله لكن هاي أيضا مقيدة نعم هو ما قيد بأن يستعمل بنفسه، لكن إذا كانت هي طبيعة هذا النوع من الإجارة تتأثر باختلاف المستعملين حتى ولم يشترط له، لأن العرف يقتضي أنه يعمل اللي جاء له بقرينة أنه الأجرة تختلف يمكن وما إلى ذلك. نعم. أنه قصده هو وأتى إليه أو قصده كذا يعني يدخل القاضي في المسألة. قال وسواء عمل العمل بنفسه أو عمله بوكيله استحق الأجر، لأن مطلق لأن ما قيد بأن يستعمل بنفسه. نعم. قال لأن المستأجر بإطلاقه يكون راضيا بعمل غيره أيضا. نعم. وفي هذه الصورة لا يكون العمل المعقود عليه متعلقا بذات الأجير بل بذمته. وهذه ذمة كما يمكنه أن يوفيها بنفسه يمكنه أن يوفيها بالاستعانة بغيره. شيخنا الآن مثلا في بعض الورش. نعم. ورش الميكانيك إصلاح السيارات. إيه؟ يكون هناك يعني مهندس مشهور. نعم. بس في معه عمال أيضا جيدين. نعم. فالمهندس ذلك يشغل ينفذ الأعمال بواسطة عماله هؤلاء وبإشرافه هو. هو بالإشراف كافي. كافي. ليس من المعتاد أن هذا المهندس هو يشتغل كل مسألة. إذن ما زالت صفة إشراف. أي. هو يشرف موجه وليس هو يعمل به. وإلا إذا طلبنا أنه هو يعمل به يعني نزلناه منزلة عامل. والجراحة كذلك شيخنا؟ نعم. الجراحة طبيب الجراح كذلك؟ لا فيها اختلاف هنا. فيها شيء من الاختلاف، لأن الجراحة فيها يعني دقة المفضع هذا. يعني مثل ما كان يقول كان واحد مشهور بجراحة القلب قال ده يتكلم قال سواء جراحين لكن من يملك مثل إصبع فلان؟ ها؟ في مفضع لما يجرح هذا. صحيح. حتى في مسألة صحيح. البيطري طبيب البيطري الحيوانات نعم نفس الشيء، يعني يقدر إذا قال أريد يعالج لي فرسي هذه نعم يعتبر نعم يعتبر مؤثر وايبيهم كذا واحد ما يهتم موجود يعني الفن والبراعة والتفوق في فن هذا معروف يعني موجود وين كان الكل كل مثلا أطباء مثلا كل الخطاطين كل مثلا البنائين كان اكو بناء يعني لما خلي كذا كانه فد ماكينه خليه موجوده يا شيخ الشيء يذكر الان مثلا اذا دخل واحد غرفه عمليات يكتبوه ورقه ان يتنازل عن هذا الذي دخل الى غرفه العمليات ولا يتحمل الطبيب اي مسؤوليه ان مات او حدث له كذا او وقع له امراض جانبيه او وقع له حتى وان هلك فان الطبيب لا يتحمل اي تحمل سواء كان بتقصير من الطبيب او غير تقصير منه. لا هو شوف أخي مسؤولية الطبيب هاي بحثت يعني كبحث جنائي يعني طبيب يعالج وهذا يكون عادة في الجراحة وهلك على يده يضمن أم لا؟ قال ينظر إن كان خطأه خطأ سائغ مما يمكن أن يقع فيه الطبيب فهذا معفو عنه، لأنه إذا أخذنا الطبيب حتى بالخطأ اليسير بمعنى احنا سجينا الطريق عن الناس، ولكن اذا كان خطأه فاحش كما لو اجرى العملية وشق بطنه ونسي لا نسي السكين او نسي أو اي شيء ان كان وخيط كذا وكان من جراء ذلك هلك يؤاخذ، هذا خطأ فاحش هذا خطأ فاحش يؤاخذ عليه اي فاحش. يعني الفاحش هو الكثير الذي لا يقع عادة من أصحاب المهنة، هاي القاعدة. وإلا لو كان يؤاخذ الطبيب بكل شيء ومثله القاضي أيضا، القاضي إذا كان حكم وكان حكمه باطل ويدخل في الخطر الفاحش كما لو أخذ بشهادة مجنون أو صبي غير مميز أو حكم لمن لا يجوز الحكم له كأبنه وأخيه هذا حكم ينقض وباطل، وإذا ترتب عليه أذى يضمنه، هاي موجودة القواعد ويأخذون به ما هو الغالب من جهة الخطأ كبير أو قليل كذا، لأنه إذا أخذناه بكل مسألة ما راح يسد يعني إقبال الناس على تعلم هالمهنة هذه. تتعطل مصالح الناس. مصالح الناس. أنه نسي سكين. نعم. بعد ذلك طالب الأقارب الذين مات قال أنتم قد وقعتم أنكم لا هذا يوقع أخي هذا يوقع تمام أنا ما أقول لك يوقع أنه ما مسؤول إذا ما أدري إيش إذا كذا كذا لكن يؤاخذ لا ما يؤاخذ طبيب نسيين سكين نسيين لا واحد هذه هذه حتى لو لم تكن يؤاخذ بحسب القواعد العامة في مهنة الطب يعني هذه هل الأمثلة يعني درسناها في كلية الحقوق مسألة المسؤولية الجنائية مسؤولية الطبيب فكان المقياس هذا أما إذا ذكرها هذا زيادة في التوضيح أما إذا ما ذكرها وكان هلاك المريض بناء على خطأ فاحش يؤاخذ حتى ولو لم يذكر في هذا يعني مثل هو مثل الشخص الذي يقول لشخص آخر اقتلني وأنا أقدم تنازل قبل أن لا تختلف لا حتى وإن كتب الآخر تنازل لا تختلف أنك عمدية أنا خطأ لنحكي هذا اللي تقولها هاي تصير شبهة هذه ما يقول فلان سام موجود واحد مبتلي فد علة جاء للطبيب قال له خاطر الله اعطيني فد دواء اموت بي احسن ده تخلص هنا هل يعفى من المسؤولية ام لا هل يعتبر قاتل عمد ام لا هنا الفقهاء الحنفية يقولون هنا شبهة لا يعتبر قاتل عمد لوجود هذا الاختيار الا الامام زفر الامام زفر قال هذا يعتبر قاتل عمد ليش قاتل عمد لانه اباح للطبيب ما لا يستحق الإباحة ويعفين مثل الإمرأة تقول للرجل تعال اجني بها ها يعني هل يعني وزنا بها يعفى هو لا يجري في الغرب كثير شيخنا قد يقول قائل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن أكو حديث؟ إيه حديث هكذا صحيح من تطبب ولم يعلم منه أقول لك حديث صحيح حديث صحيح ما روى في السنن نعم جيد صحيح من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن هذا منطق ومفهومه ان من علم منه الطب من عرف بالطب فلا يضمن حتى ما لا يضمن كقاعده عامه مو لا يضمن ولو وقع متطبب وماهر وتعمد ها يضمن لو ما يضمن لا يضمن قطعا اذا وقع بالخطا الفاحش يضمن لو ما يضمن يضمن لأنه جاء في لفظ آخر من تطبب ولم يكن له بالطب معروفة فهو ضامن نعم اقرأ أخي نعم قال والمقصود بغيره هو وكيله كما أشير إلى ذلك في الشرع أي الشخص الذي يشتغل عنده بالأجرة أما إذا لم قال في البحر وين قال في البحر قال في البحر لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن استيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره وهو بمنزلة إيفاء الدين انتهى وقال الشبلي لأن المطلق ينصرف إلى المعتاد والمتعارف فيما لم يشترط والصناع يعملون في العادات بأنفسهم وبأجرائهم فكان لو أن يعمل بنفسه وأجيره وهذا لأن المعبود عليه مطلق العمل في الذمة وذلك موجود في فعله وفعل غيره فيجوز أن يوفيه باستعانة غيره كما في إيفاء الدين انتهى والمقصود بغيره هو ووكيله كما أشير إلى ذلك في الشرع أي الشخص الذي يشتغل عنده بالأجرة أما إذا لم يستعمل على هذه الصورة يستعمل على هذه الصورة وكيله وأعطى المستأجر فيه إلى أجنبي لم يكن أمينا له على هذه الصنعة كان الأجير الأول ضامنا بلا خلاف يعني يعطيه إلى شخص عنده معرفة بالصنعة كان يكون هو عامل عنده وكذا مو يجيب واحد من الشارع أو يجيب إلي يقول لي بالله تعال سوي لي أما الأجير الثاني فلا يكون ضامنا عند الإمام ما مسؤوله ما مسؤوله والمستأجر تضمين أيهما شاء وعند الصاحبين فللمستأجر تضمين أيهما شاء كإتلافهم في كاختلافهم في يعني هذا الأول قالب الأول قالب الثاني أنه باشر في شيء لم يملكه هذا مو مالك هو ولذلك إذا ضمن يرجع عليه نعم. بينما لو ضمن المستأجر الأول ما يدفع على أحد نعم. قال مثلا لو أعطى أحد نساجا مقدارا من الحرير لنسجه والنساج أعطاه إلى نساج آخر وسرق منه الحرير وسرق منه الحرير فإذا كان النساج الثاني أجيرا للنساج الأول فليس على أحد من أحدهما من ضمان أما إذا كان أجنبيا لزم النساج الأول ضمان الحرير. كذلك إذا أرضعت الضئر المسترضعة على وجه الإطلاق الولد من أخرى استحقت الأجرة، لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره. نعم خالف في مسألة الضئر. كذلك من استأجر ضئرا لترضع ولده فليس لها أن ترضع ذلك الولد من غيرها، فإن فعلت ليس للضئر الأولى المستأجر. هذا أما اشترط عليها، اشترط عليها أبو الولد، والشرط هنا ولده. نعم. والقيد هنا مفيد معتبر. نعم. لأنه قد جرى هذه المرضعة صحيحة فتعطيها لا وحنا مريضة عليلة غير مؤتمنة إلى آخره، فقيد هنا وهذا الشرط معتبر. نعم. يعني هناك على مقيد وهنا على الإطلاق. على الإطلاق. نعم. هل المرضعات تختلف اختلاف المرضعات؟ تختلف. نعم. طبعا من جهة كثرة حليبها ووفرتها وصحتها وعافيتها ونظافة، يعني ما موجودة الاختلافات. أو هي تسكن البادية وهي حضرية، ولذلك كان العرب يعطون الأطفال للمرضعات بالوادي، مسألة حليمة السعدية وقصتها بالأطفال. إيش السبب يا شيخنا؟ هواء طلق قلنا نفع وصحة، ويظهر البدويات أيضا صحتهم قوية مو مثل الحضريات. نعم. لا معنى يعني مو يعني عبث هذا. نعم. قال كذلك هل الحليب له دخل في خلق الطفل؟ هو لا شك فيه دخل في بنيته المسألة وتكوينه، يعني لا شك في ذلك. يبقى هل له أثر في أخلاقه وصفاته؟ والله ما يمكن هذا، يعني مثل الرجال الكبار، هل نوع الأكل اللي يأكلوه يأثر في أخلاقهم غضبهم حلمهم مدريش كذا؟ ما ندري. يعني يقولون أنه ما اللي يأكل لحم الخنزير يكون له يعني غيرة قليلة أو كذا، فإذا صح ذلك يعني يكون للنوع الطعام أثر في نوع صفات أو ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في الزواجر جائز. نعم. أنه قال أنه الذين يأكلون الخنزير يكون بهم صفة من صفاته وهي الدياتة. مو بعيد، يعني يوجد من جملة حكمة أو علة تحريم الخنزير هذه، بعضهم هو اللي ذكره قالوا يسبب الدودة الخبيثة هذا في سبب لحم الخنزير. ولا شك يعني التحريم، احنا عندنا قاعدة، يعني ما نهى الله تعالى عنه لم ينهه اعتباطا وصدفة، وإنما العلة لوصفه وقد لا نعرفها. وكذلك ما أمرنا به هو في مصلحتنا وفائدة به، قد نجهله وقد لا نجهله، لكن بشرط أن نعرف احنا المنفعة والمصلحة والمفسدة والمضرة غير مقصورة على الحياة الدنيا، وإنما تتسع لمصلحة الإنسان في الآخرة ومضرته في الآخرة. هاي بس. والحديث لا ترضع ولا ترضع أبناءكم من امرأة حنقاء بهذا المعنى. لا تسترضع الحنقاء. نعم. لا تسترضع الحنقاء، يعني بس ما أدري ماذا صح. لكنه في مثل عندنا شيخ مثلا. جائز هذا، جائز يعني لا شك فيه، بس العرفة مسألة تأثر على البنية واضحة هذه. واضحة. أما الأثر أيضا على أخلاق لا غير مستبعد ذلك. في مثل أظن هكذا يا شيخ، وضع أخلاقه من ثدي أمه. صح. وضع أخلاقه من ثدي. مو بعيد. هو الأخلاق والصفات هذه تقتبس المولود، فإن غلب ما الرجل يصير صفات كذا موجودة هذه. شيخنا. نعم. أيضا في الإبل قال الكبر والخيلاء في أهل الإبل. نعم هذا. والتواضع في أهل الغنم. هذا من جهة أثر الصنعة على الصانع. والمجالسة وما إلى ذلك. لأن الإبل كبيرة وكذا. فيها فخر. فخر وهو يسوقها. الغنم خطية مسكينة هذه. نعم سبحان الله. يجوز هذه تأثيرات. طيب. قال كذلك لو استأجر أحد آخر للمحافظة على مال فأعطاه الرجل إلى آخر. ليس من أهله استحق الأجرة أيضا، لأن الأجير إذا لم يشرط عليه أن يعمل بنفسه له أن يستعمل غيره، والعين وإن كانت أمانة عنده، والمودع لا يلي الإيداع لكنه أمانة ضمنا، والضمني يخالف القصدي. المادة 73 و500، قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاقا، مثلا إطلاق، قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق، مثلا لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات، وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى، أولا أنا أطلقها ما قيدها هذه المسألة كلها، وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن. قال قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق وليس بتقييد، فعلى ذلك للأجير في هذه الصورة أن يستعمل خليفته أي الشخص الذي يشتغل عنده بالأجرة بدلا عنه. خلاف إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إنني اشترطت على الخياط أن يخيط الثوب بنفسه، وقال الخياط إنك أطلقت إطلاقا، فالقول للخياط لأنه منكر للشرط والضمان والبينة على المدعي. صح، فإنه مدعى زيادة يا شيخ. لا، مدعى الضمان. لا بس هي زيادة، الشرط زائد على يعني الشرط الأصل الإطلاق يعني. هو لما أطلق صار الأجير في فسحة من أمره إن قام بالعمل بنفسه أو بغيره، لكن اختلف هل أطلق أم قيد. إيه الإطلاق لأن أكثر اللي يقصد التقييد بيثبت شيء في ذمته، وهذا يكون عند الضمان. نعم. شيء زائد. نعم لازم يثبت. طب لو فاضها يا شيخ بنفسه ولكن بواسطة غيره، شنو بواسطة؟ يعني يأخذ يد غيره ويخيط بها، هل يعتبر فاعل بنفسه؟ شلون ناخذ ايده؟ القصيدة يعني كأنه يعلم الآخر أو طريقة الخياطة فيعلمه بيده، ولكن الصناعة والتحريك من الخياط نفسه الأصل. هذا ما يسوي إلا صاحب السيركس، ما كنت فهلوان فهلوانية. ذكرنا بالدابة عندما تكون للركوب يركبها إنسان أنه يجب على الإنسان أن يعين أو يعمم، لأنها تختلف باختلاف المستعملين. وهنا يعني ما لاحظ هذه ملا إذا أطلق أجازة، وهنا فسدت إذا أطلق. وشيخنا في مسألة ركوب الدابة يقول يجب في إجراء عقد الإجارة أما يطلق أو يعين أو يعمم، إذا عمم أي واحد كان يعمم، وإذا عدد عينة يعني يجب أن يتقيد بالتعيين، لكن إذا أطلق أدري. وسبب في ذلك أن الراكبين يختلفون مهارة وعدم مهارة، واحد يتعب الدابة مو مثل واحد فارس كيف عليها هاي الفرس، مو واحد يخاف وما أدري شو يجي. يعني هو السؤال يا شيخنا الإشكال هنا القيد، نرجع احنا إذا كان القيد فيه فائدة ومصلحة ومؤثر يعتبر، إذا لم يكن فيه هذا الشيء فلا يعتبر، هذا واحد. اثنين، إذا كان هذا القيد فيه مصلحة لمن اشترطه ومصلحة لا تخالف الشرع يعتبر، إذا ليست فيه فائدة ها ولا يأمر به الشرع لا يعتبر، وهكذا. شيخنا بس يلاحظ هنا، هناك جعل الإطلاق مفسد للإجارة، وهنا جعل الإطلاق صحيحا. هناك يقول لو هو ماذا يحكي على الإفساد والكذا، ده يحكي فقط أثر الإطلاق، لما هنا الإطلاق يقيد ما يتقيد بشيء، هناك ده يحكي أثر الإطلاق والتقييد. فإذا كان هناك القيد لا يؤثر غير مؤثر ما يلتفت إلى، إذا كان لا يؤثر وعينه يؤخذ به. طيب. قال مثلا لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة من دون أن يقيده بعملها بنفسه كما في المادة كذا، أو للصباغ صبغها بكذا قرشا وخاطها الخياط وصبغها الصباغ بخليفته أو استأجر لها خياطا آخر استحق الأجر المسمى. تمام. وإن تلفت الجبة في هذه الحال بلا تعد ولا تقصير عنده، لأن أطلق ولم يقيده بقيد، تقيدها بنفسك لتقيدها بغيرك ما قيدها، فيبقى المطلق على إطلاقه. قال وإن تلفت الجبة في هذه الحال بلا تعد ولا تقصير عند خليفته أو عند الخياط الذي استؤجر لخياطتها أو الصباغ الذي استؤجر لصبغها لا يضمن. في تلف الحمل بمخالفة الحمال الأمراء وتوقفه عن المسير في الطريق. هذا عنوان. قال لو أعطى أحد حمالا حملا وقال له المستأجر اذهب مع فلان وفلان وعينهما له وسار وحده في الطريق فخرج عليه قطاع الطريق وغصبوا منه الحمل ينظر، فإذا كانت الطريق مخوفة لا يسير فيها الإنسان وحده ضمن الحمال، وإذا لم تكن مخوفة والناس يروحون ويفدون فيها منفردين فلا يلزمه ضمان، وليس للحمال أن يتأخر في الطريق عدة أيام، فإن فعل عد مخالفا وغاصبا. هنا مسألة القيد أيضا، إذا كان نافع إلى سفين ما غير ملزم بأن يكون الطريق مسلوك هذا سالك الناس رايحين جايين فما عليه، لكن إذا كان الطريق مخوف لا يسلكه أحد إلا النادر النادر كأنه صحراء وخالف قال لا تمشي وحدك وخالف فسرق يضمن. نعم. قال فإن فعل عد مخالفا وغاصبا وعليه رد نصيب القسم الباقي من الطريق من الأجرة إلى صاحب الأحمال، وإذا لزم صاحب الأحمال مبلغ كبير أجرة للأوعية والظروف التي وضعت فيها أمتعته فيلزمه أداؤه ولا يلزم الحمال لمجرد كونه تأخر في الطريق. يعني التأخر غير مؤثر، وهذا طبعا حقيقة ما غير مؤثر باعتبار أن المعتاد أو العادة التأخير ليس فيه، لكن إذا كان فيه تأثير تأخير مؤثر هنا يسأل عليه، مثلا بيجيبه إلى السيارة موعد إلها والطائرة موعد إلها فتأخر فيضمن هنا بسبب التأخير إذا اشترط عليه أنه لا يتأخر أو خلال مدة معينة. نعم. المادة 74 و500، كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها، كما أن العادة في كون الخيط الخيط في كون الخيط على الخياط. كل ما كان من توابع العمل في الإجارة الواقع على العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة. مثلا الخيط أو الدقمة هذه ماكو هذا هو جسمه أزرار. نعم. عادة أزرار. نعم. قال والمادتان كذا وكذا متفرعتان عن هذه المادة، وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر الشروط فيها أنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على الخياط والدقيق الذي يصلح الحايك به الثوب على رد الثوب وإدخال الحنطة المنزل على المكاري بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق على ما تعارفوه، وكما هو العادة في زماننا كون الخيط على الخياط أو تحميل الحمل على ظهر الدابة على المكاري والحبر على الكاتب. مثلا لو استؤجر مكار لنقل حمل على ظهره أو على دابة فعليه الحبل للتحميل لأن الحبل يكون لصيانة الحمل عن الوقوع، وإذا شرط عليه إحضار الجولق فعليه استحضاره أيضا. كذلك على الطباخ الذي يستأجر لطبخ طعام لوليمة أن يصبه في أواني الأكل، وإن استؤجر لطبخ قدر خاص لا يكون ذلك على الطباخ. قال في المحل المذكور وإذا استؤجر حيوان فالإكاف والحبال والجوالق على ما تعارفوه، وكذلك اللجام والسرج فيما يستأجر للركوب من الدواب على ما تعارف الناس واعتادوه. وعلى الضئر كما جاء في شرح المادة كذا أن تطهر الولد وثيابه من النجاسة وتطبخ له الطعام، ولكن ليس عليها أن تصرف على ذلك شيئا من مالها بالعمل. يعني الصابون من أهل البيت أو الماء إذا كان ينقل نقلا وفلاخذ الماء. قال جاء في هذه المادة ما كان من توابع العمل، لأن أجرة المحل الذي يستعمل للحمل سيأتي بيانها بالتفصيلات الآتية. فلو نقل الحمال الحملة إلى المكان المشروط ووزنه في محل آخر وسلمه إلى صاحبه هناك وبقي مدة فيه وطلب صاحب المحل أجرة تلك المدة ينظر، فإن كان الحمال استأجر ذلك المحل لوضع الحمل أو الحمل لزمته أجرته، وإن كان صاحب الحمل هو الذي استأجره لزمته هو. انظر الشرح في الفصل الثاني من الباب الثاني الثالث. وإذا لم يستأجره أحدهما لزمت صاحب الحمل أجرة ما بعد الوضع والتسليم. هذا يا شيخنا يوجد في الميناء الميناء أحيانا إذا تأخرت إذا تأخر يأخذون عليه أجرة أرضية، أجرة غالية جدا. نعم. ففي هذه الحالة على من يكون؟ نعم، على من يكون الأجرة هذه؟ هو على صاحب المتاع، صاحب السفينة ولا صاحب المتاع؟ لا، المتاع هو ذا يأخر، هو ذا يسبب له. أبو السفينة وصلها إلى الميناء سالم. لا، الحين شركات النقل يعني ليس إلى الميناء فقط، توصله إلى المخازن. خلص، حسب الشرط هذا. المخازن يعني خارج الميناء. خارج الميناء. عندنا نحكي من السفينة. فتأخر بسبب إجراءات جمركية. إذا هو مطلوب من أبو السفينة ينقل من السفينة إلى المكان المعتاد في الميناء. خلين محلات مخازن في الميناء، يجي صاحب البضاعة يأخذها. فصاحب البضاعة ما يجوز يتأخر. يتأخر مثلا كم ساعة، أما يخلي أسبوع على أرضية يأخذ. من يتحملها؟ أبو المتاع، مو أبو السفينة. فإذا كان المقاولة على المكاري أن يوصلها إلى صنعاء مش للميناء. لا، ما هو المكاري يدفعها. يدفع، لكن هنا مسألة. أنه المكاري أو الناقل ما يقدر يخرجها من المخازن إلا بعد أن يدفع رسوم معينة كذا. هذه لازم يقوم بها أبو المتاع ولا يتأخر. أي. التأخر المعتاد. فإذا أخرها 4-5 أيام ها، وهو يتحمل الإجارة لأن أخرها. الكونكاري حاضر، سيارته حاضرة. هذا إذا كان التخليص الجمركي عليه. أما إذا كان التخليص الجمركي على المكاري خلص، هذا ما هو إذا أخر هو سبب الأجرة عليه. فإذا كان التأخير بسبب أمر خارج وهو الإجراءات الجمركية والتباطؤ من الموظفين والعمال، هو لازم يحسبها. التباطؤ كلهم متباطئين. هو لازم أبو الناقل يعرف. يعرف مثلا باليمن تباطؤ. يا شيخ، هذا الناقلات ينقلون مع الشركة حق النفط، يعني بيبات حق النفط، عندما وصلوا يعني أخذوها من الحجيجة إلى المسيلة في منطقة، عندما وصلوا الحفار ما قد أتى ينقل البيبات إلى الأرض، وجلسوا 7 أيام وطالبوا هؤلاء الخواطر، طالبوا أجرة يومية للقاطرة، وقفة القاطرة يعني، هل يلزم الشركة أن تعطي الأجرة؟ وقوف القاطرة يعني 7 أيام في صالح الشركة، وقفت القاطرة لصالح الشركة، فهل يعطي أجرة لهذا؟ لأن الوينش ما أدى إلا بعد 7 أيام الذي سينقلها من فوق القاطرة البضاعة ما جاء إلا بعد 7 أيام، فبقيت البضاعة فوق القاطرة وتأخرت أسبوع في الشركة، فهل هذا الأسبوع تتحمل الشركة أجرة يعني أجرته؟ وقوف السيارة، وقوف السيارة. شيخنا، هذه واضحة المسألة. لا، مو قلنا أخي إذا كان هو أبو البضاعة عليها أجرة النقل، مو فقط يوصلها الميناء، وإنما يوصلها إلى المكان اللي صاحب المال يقول له مثلا يوصلها إلى صنعاء ولا كذا. فهنا أي تأخير إذا كان التأخير مو منه ما يتحمله، أما إذا كان التقصير من صاحب المتاع، ماذا يقدم الأوراق الثبوتية مالته، أو ماذا يدفع الأجرة، أو ماذا يدفع الجمرك، فالناقل ما يقدر وما يقدر يأخذه بالقوة. لكن إذا قام صاحب البضاعة بما عليه وتباطأ الناقل، هو تباطأ يوم يومين، فهو يتحمل الأجرة مال هذا مدة التباطأ. قال المادة 75 و500، يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار، ولكن لا يلزم عليه وضعه في محله. مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار. قال في الشرح: يلزم الحمال الذي يحمل على ظهره إدخال الحمل إلى الدار، ولكن لا يلزم عليه وضعه في محله ما لم يشرط عليه، وحينئذ لزمه ذلك. مثلا ليس على الحمال الصعود بالحمل إلى الطابق العلوي من الدار ووضع الذخيرة في الأنبار. أما الحمالون الذين يحملون الأحمال على الدواب، فيلزمهم أن يحطوا عنها الأحمال ويتبع العرف والعادة في إدخالها الدار، ولا يلزم أن يصعدوا بها إلى الطابق العلوي أيضا ما لم يكن ثمة شرط. ما هي الأنبار؟ ها؟ أوعية الظاهر في شيء. شوف كان في بغداد أتذكر في بغداد عنابر في بغداد كانوا يأتون يحملون على الحمير شوك. نعم. شوك للتنور. التنور. نعم. وهي تقف هناك. فبعد ما يجي المشتري يشتري هذا هذا أبو الدابة ينقل الشوك داخل البيت. لكن ما يصعد به فوق السطح. يدخله إلى داخل البيت. أما موجود مخزن أو فد مكان ديوان يسموه فراغ لكن ما يصعد به فوق. نعم. هذا موجود هذا. وكذا أيضا العرف كان مثلا سيارات لوري كبيرة يأتي صاحبها يجيب الرقي هذا يسمون تبطيخ هنا يمكن مو احنا نسميه رقي البطيخ نعم نعم حبحب الرقي يسموه حبحب حبحب الأحمر اللي ايه يسموه حبحب ايه فهذا يا أبو اللوري يحملها من المزرعة ويجي بصاحبها معه وصل للمكان إلى بغداد في المحل اللي تقف فيه السيارات هذا لازم توقفها مو يقول له بالسياران نزل الرقي مالك الحبحب وصلتك لا يبقى إلى أن يجيب يشتري قد يتأخر يوم يومين نعم لأن هذا إذا خلاه مشون هذا النقلة شون مرة ثانية فهذا عرف عندهم يبقى إلى أن يبيعه إلى أن يبيعه يعني هذا قد عادة يعني ما يتأخر يوم يومين ثلاث ليس هنا جهالة يا شيخنا جهالة في الوقت لا هذا العرف هيك ماشي والسبب هذا لأن حتى لا يتضرر لأن إذا قلنا لا ينزلها ثم يجي المشتري ويشتريها أما أنه ينزل سعرها اللي راح يجيب عمامير يرفع أولي فوق هذا والأجرة عادة مال أبو السيارة ما يستحقها إلا بعد أن يجد صاحب المال مشتري يشتريها ويطيل له السيارة أجرته فكان من النكت يعني السير مرة نزل السعر ماله جدا يعني مال الحبحب نزل يعني يسوء أجرة السيارة لأن بعيدة تعرف تتأخر وهذا العرب يجون ما مو تقول لهم محل يعرفه فهذا جاب هذا اللوري حمله بالرقي كثير الحبحب ظل يوم يومين ماكو هذا متأخر سعره ما زين يكون يعني السعر اللي يناسبه يلا لو يسجل اجرة ما يسجل فخلاه وانهزم لا تلفل خلاه لا فرح ما يعرفه لان هذا اللي يحصل يعني إذا يبيعه الأجرة بس سد طيب قال المادة 76 و500 لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك ها صح تغير بالعرف كان في بغداد مسألة بناء البيوت أولا يوجد يعني مثل المقاول نسميه الأسطى هو يجيب عمال هو يشرف عليهم هؤلاء يجيبهم يشتغلون من الصبح يعني وهي طلوع الشمس يشتغلون مو قضية هذا وما يحلون إلا أذان المغرب هذا بهالفترة غدا بها بفطور وغدا فالفطور والغدا يجيبها هو الأسطى هو هذا الأسطى المقاول ولكن مسألة الغدا كان أكو عرف أيضا أبو البناء يجيب لهم الغدا الغدا يجيبهم هذه زالت كلها لا فطور ولا غدا أصلا هو يجيبهم والوقت صار من الساعة 8 إلى الساعة 4 طلع منها ساعة من الغدا أو كذا يعني 6 ساعات هذا تغير هذا هذا شيخنا الآن في صنعاء هكذا تغير لكن في القرى عليه الفطور والغدا إلى المغرب يشتغل عليه الفطور للعمال والغداء والقات والقات ويشتغلون للمغرب يشتغلون للمغرب نعم يعني قبيل المغرب إيه. هنا يعطي غداءه من أجرته إيه. غداء لكن عند القبائل والقرى لا زال هذا العرف على ما كان في بغداد قديما إيه صح. لذلة المطاعم والمقاهي أيضا كان صاحب المقهى عماله هو يجيب لهم الغداء. هاي أيضا زالت ما أصبحت زالت. تتغير هاي العرف العادة تتغير. قال لا يلزم المستأجر إطعام الأجير من ماله، مثلا لو استأجر أحد نجارا في هذا الزمان في الأستانة فلا يلزمه إطعامه. العرف في الأستانة ما تغير. نعم قديم التغير في الأستانة. إيه نعم. وأما إذا استأجر خادما في إسطنبول فلا بد له من إطعامه عملا بالعرف فيها. إيه نعم. كيف هذا؟ ليست هي هي؟ لا تختلف. غير هاي بلدة وهاي بلدة كنت لازم بالأسماء. مش اسطنبول كانت تسمى الأستانة. ما أدري يسموها اسطنبول استانة ما أدري وعلى الأسماء. استانة هي لابس جيتين يا شيخ. زي الكرخ والرصافة يا شيخ. هي لابس جيتين. شيكون في أوروبا وشيكون في آسيا. هذا. إيه ما. أحدهما اسطنبول والآخر. جائز. يعني العرب قد يتغير بالمكان. الأستانة والدولة أو أو يتغير بنوع الصنعة نوع بين التورنتشية كل واحد له عرفه الخاص. نعم. نعم. قال وأما إذا قال كذلك إذا استأجر ضئر ولم يشترط إطعامها وكسوتها على المستأجر وقت العقد فعليها إطعام نفسها وكسوتها. نعم. ولكن المتعارف في زماننا هو أن الضئر إذا استأجرت على أن ترضع الولد في بيت المسترضع فعليه إطعامها. نعم. المادة 77500 إن أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال أعطي دلال قال له بيع لي هذا إن أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني. هذا هو العمل هكذا. نعم. هو العمل الآن هكذا حتى نعم. هنا نعم أيضا نعم. الضير تستأذن زوجها إذا استرضعت. طبعا طبعا تستطيع لأن قد يؤثر على طفله. أما إذا ما يؤثر أو ما يؤثر عليهم أو هي محتاجة أو لا يصير كان يمكن. نعم. لكن له منعها. نعم. قال إن الأجير المشترك إذا لم يعمل العمل المعقود عليه فليس له أجرة وفيما يلي المسائل التي تتفرع عن ذلك. أولا إذا قول دلال على بيع مال بكذا قرشا فدار به الدلال ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال أو لم يبعه فليس للدلال أخذ الأجرة مطلقا لأن أجرة الدلالة في مقابل البيع وليست في مقابل عرضه والنداء عليه مدة لأن العرف والعادة على هذه الصورة. صحيح. قال ويستفاد من قوله أن إيش فين دلل بي يمشي لما يمشي بالسوق بدل إن أعطى. دور يعني لف بي إن دور إيه إذا نصلحها هذه فعلا دور قال ويستفاد من قوله إن دور الدلال مطلقا وإن نال الدلال من الدوران بالمال وعرضه على الناس لبيعه مشقة فليس له الأجر المسمى ولا أجر المثل. لا يقول ويستفاد من قوله إن دور الدلال مطلقا وإن نال الدلال من الدوران بالمال وعرضه على الناس لبيعه مشقة ناله مشقة فليس له لا الأجر المسمى ولا أجر المثل إلا أن يبيعه. يعني يقول إذا فعل الدلال هو يحصل له مشقة من الدوران واللف بالسلعة فأيضا ليس له أجرة ما دام لم يبيعه بل يقوم بالعمل. نعم. هو قام بالدوران عليه وقام لكن ما جرى البيع له. لا مو هذا يقصد هذا ما إذا يبهم مقام بالدوران. قام دور به لكن ما باعه. إيه ما إذا أجرة. ولحقته مشقة من الدوران هذا. ما يضمن صاحب المال. نعم. قل له أني صاحبتني مشقة أعطيني أجرة. لا. هو يقول ليس له لا أجر مسمى ولا أجر. ما إلى الآن لأنه أجرته عند البيع. عرفا. هذه مسألة يا شيخ اتفاقية حتى عند الفقهاء الآخرين ولا عند الأحناف فقط؟ لا عامة ما بيها الشيخ. يعني جعلها الشيخ هذه. لا يا مو أجرة الدلال أجرة أم جعالة؟ هو فيها يعني فيها شبه بالجعالة وبيها شبه بالأجرة. بيها شبه بالأجرة لأنها معروفة الآن. نعم السنة. نقرأ. ها؟ يشتوي بعد السيارة عقب. أعطي المفتاح بس. إذا هي حقي. ممكن أحق واحد ثاني. نعم. قال وإن باع ذلك المال دلال آخر فليس للأول شيء لدورانه بالمام وتمام الأجرة للثاني. تمام. ثانيا لو استأجر أحد آخر لمباشرة عمل. ها؟ إيه. لو استأجر أحد آخر لمباشرة عمل ولم يشتغل ذلك العمل بل اشتغله المستأجر بنفسه فليس لذلك الأجير من أجر يستحقه من المستأجر أصلا. تمام. أما إذا استأجر أحد آخر للبيع والشراء وعين للإجارة وقتا جاز ولزمته الأجرة سواء أباع أو لم يبع. لو الجعالة هذه إجارة يا شيخ لأن فيها جهالة لو عدم الوقت. أي مال بكم؟ لو لا تكون جعالة وهذه إجارة لأنه حدد الوقت. يعني الدلال يقول نقرأه وشي يقول ليس له أجرة لكن لو استأجر شخصا في الدكان للبيع والشراء شهرا مو دلالة هذا إجارة. نعم إجارة إجارة جعله يسكن هو في الدكان يعني صار بمنزلة الأجير الخاص خلال هذه المدة. أما في الدلالة فالعمل فالأجرة على العمل على يعني على البيع على بيع السلعة. قال أما إذا استأجر أحد آخر للبيع والشراء وعين الإجارة وقتا جاز ولزمته الأجرة سواء أباع أو لم يبع. وإذا تبين مدة فليس بجائز. وإذا لم تبين مدة يمكن أو تعين. إذا لم تعين لابد مدة. وهذه المسألة خلاف المسألة المبينة في المجلة. المادة 78 و500. لمن عندما يريد واحد يبيع بيته ثم يكلم عدد من الدلالين. إيه. فواحد ينفع بالمشتري يعتبر الدلالون الآخرون أنفسهم شركاء. يستحقون يشاركون هذا الذي باع بعينه. يقولون نحن أعلمنا وأسهمنا في الإعلان وفي الترويج وفي. هذا يصير باتفاق فيما بين الدلالين. أيوه. أما إذا لم يكن اتفاق فالأجرة اللي يستحقها هو الدلال الذي بيعت السلعة بيده أو بسببه. يقول باتفاق أو عرف يا شيخ. نعم. أو إذا صار عرفا. لا ما أظن صار عرف. هو العرف لا يزال أن تعدد الدلالين يستحق الأجرة أحدهم الذي بيعت السلعة بسببه. لا عندنا في بعض المناطق أصبح كأنه عرف. إذا صار عرف واستقر. طيب يا شيخ إذا اشتراها الدلال نفسه هل يستحق الدلالة؟ نعم. إذا اشتراها الدلال إذا اشتراها السلعة نفسه هل يستحق بمشتري آخر؟ نعم هو الأجرة على البيع فإذا باعها هو لنفسه اشتراها لنفسه بنفس السعر الذي أخبره به صاحب. نعم يستحق ذلك. يعني يستحق بخطاب العموم يعني إيه طبعا هو لأن الدلالة هو مو لأجل يبيعها لشخص بعينه وإنما يبيعها بسعر معين فإذا سواء باعها للدلال نفسه أو باعها لغيره. نعم يا شيخ عندنا في بعض الأماكن يكون أجرة الدلالة نسبة 5% تصح ولا ما تصح؟ يهم الصح. نعم يصير لازم. يصح. نعم يصح. قال المادة 78 و500 لو أعطى أحد ماله لدلال وقال بيعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضا لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة. صحيح. قال لو أعطى أحد ماله للدلال وقال بيعه اليوم بكذا قرشا فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضا لصاحب المال لأن هذا الفضل بدل مال ذلك الشخص، فكما أن ذلك المبدل كان ماله فالبدل يلزم أن يكون كذلك، وليس للدلال سوى أجرة الدلالة. وإذا لم تسلم له أجرة فله أجر مثل بالغا ما بلغ. وإذا أعطى أحد ماله للدلال قائلا إذا بعت المال بزيادة عن كذا فلك الزيادة، فالإجارة فاسدة. لأنه ما تعينت الأجرة هنا. وحكم هذا الدلال كالأجير المشترك. أعطيني كذا وزيادة لك، ويجعل الزيادة أجرة ولا له أجرة مسمى؟ لا لا، يدخل هي الأجرة. إذا وإذا كان له أجرة مسمى يا شيخنا وما زاد فلك، فلك أيضا. مهادس هنصار فاسد، ما تعين، تعين منها جزء والجزء الآخر مجهول، فجهالة نخرجها على أنها هبة أو كذا زيادة. لا مو هبة، أنا ماكو هبة، ماكو هبة، لا جعالة. الجعالة الجعالة مو على العمل، على إيجاد الضالة أو إيجاد هذا المعدوم الآن، هذا مثلا على إيجاد المشتري، لا على صاحب الجاعل، على الجاعل يعني، على وابع الجعالة كشخص ماله ضايع، أو قيس عليه إذا أراد منه أن يصنع هذا المصنوع بمدة كذا، يقيس على الجعالة. نعم، الجعالة تكون معلومة يا شيخ ولا يمكن أن تكون مجهولة؟ شنو يعني الجعالة؟ هل يلزم أن تكون معلومة؟ إن أحضرت عبدي فلا يعني فلك عندي يعني. هو هكذا، هو هكذا، وقد يشتغل هذا أيام وما جاء بمال الضائع، ما يستحق. بس تكون معلومة يا شيخ ولا ما تكون يعني مثلا عندنا صورة مالش يمكن أن يقول من وجد ضالتي فله 100 دينار، ويمكن أن يقول من وجد ضالتي فله مني عطاء، ما حدد. شنو عطاء؟ عطاء يعطيه، فله مني جائزة مجهولة. مو مجهولة أي؟ لا تعين الجعالة، لا بد من تعينها. نعم، ولكن ما يستحق الواجد إلا إذا وجدها، ما يستحق المجعول له إلا إذا وجد الضالة ولو تعب الأيام وليالي. طيب إذا وجدها يا شيخ وهي مجهولة، ليس هنالك مثل حتى نقيس. شنو مجهولة؟ الجعالة هي مجهولة، قال أعطيه عطية أو أعطيه جائزة، ما الضرب مالي ماله يعني، فرد ماله. وهذه الجعالة لم تبين ما هي، فاسدة طبعا بعد أجل هذا. يعني الجعالة لا بد من تحديدها، تحديدها ومعلومة. لكن الفرق بين الجعالة والإجارة، أيوة، أن الأجرة ما يستحقها المؤجر إلا إذا استوفى المستأجر المنفعة. نعم، بالجعالة لا، ما يستحقها ولو تعب ولو كذا إلا إذا وجد هذا الشيء المجعول فيه هذه الجعالة. طيب يا شيخ، إذا الإجارة إذا كانت فاسدة رجعنا إلى أجر المثل. أيه. طيب الفاسدة الجعالة إذا كانت فاسدة. أيه. نرجع إلى إيش؟ ماكو جعالة فاسدة. لا يعطى ما يعطى. يا شيخ. لا يعطى. يعطى جعالة المثل نظرا إلى الشيء الذي جعلت الجعالة من أجله. أيوة. مقدارها وكذا ومكان ضياعها وإلى عدة اعتبارات، فجدها تستحق فيها الحالة. فهي يستحقها. نعم. الشيخ وكذلك أنها غير لازمة. غير لازمة. شنو هي؟ هي الجعالة غير لازمة. غير لازمة يقدر يبطل، يقول أنا هو اللي قاعد نفسه خلاص. قال بطل بابا أنا لقيت هذا هو. أظن الآن يشوف في قانون في مصر أن من وجد ضالة فله عشرها. يعني وجد محفظة له منها العشر. وراح اوديه للهيئه للشرطه ما باخدش حاجه، بتديني مكافاه من مكافاه امر، لكن بيجي الراجل تعرفت الناس ده الحق القانوني فيقول لك ايه تجيله، لكن المطارات فكك الحديديه المدارس لا تعطي شيء الا مكافاه من الجهه وكفاءة غير ملزمة لشرف هذا الأمر نتيجة انعدام إيه؟ الأمانة والكفاءة. أما إن هو 10% ده معروف عرفا كده، يعني لما بتجيب لي الحاجة بتاعتي وجوازاتي وفلوسي وكل حاجة أقول لك ده 10% كده، لكن ليس قانوني. مشكلة بس ما مدى شرعيته. هل هذا جائز؟ نعم العرف يؤخذ به هنا. تعارف عليه الناس لذلك، وهي يعني عنصر الجعالة أنه ما يستحق المجعول له الجعالة إلا بعد أن يوجد هذا الضايع. ما ينظر تعب ما تعب المدة. هذا الفرق بينه وبين الجارة. بل أنه الجاعل لو وجد ضالته خلاص انتهى بعد. مو غير ملزمة، أو هو اللي يبطل يأس يقول لك ما رجال بعد. هذا هو. نعم. قال المادة لما كملناها، وإذا أعطى أحد ماله، وإذا أعطى أحد ماله للدلال قائلا إذا بعته بأكثر من 10 قروش فالزيادة بيننا مشتركة، فإذا لم يبع المال أو باعه ب10 قروش فقط فليس للدلال أجرة ولو ناله تعب في سبيل ذلك، لأن الأمر يتضمن لنفي الأجرة إذا لم يبع المال بأكثر من 10 قروش، وإن باع المال بأكثر من 10 فله أجر المثل على أن لا يتجاوز نصف تلك الزيادة. كأجر مسمى زيادة. جميل. المادة 79500، لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال. صح، لأن هو ما سوى تقصير، هو تسلل من شخص يزعم أنه هو مالك المال، والقرين على أنه ماله هو في يده، يعني اليد وجود المال في يد إنسان قرين على أن المال ماله. فإذا ظهر إذا مالك حقيقي هذا هو المستحق، فالمستحق ينتزع من يد هذا الإنسان مهما كان، يبقى هذا المنزوع منا يستحق أجرة أو ما يستحق. هاي بدي أحكي عليه يستحق قول. نعم يا شيخ، ولكن عندما باع هذا الرجل المال المستحق حقيقة ما وقع صلة بيع حتى يأخذ هذا الدلال أجرته، بيع فاسد عندما يكون مستحق. بيع الفاسد بشرطين يصير صحيح، سلم هي وأخذ من الرجل الفلوس وطاهي صاحب بضاعة. اقرأ. ايه الشيخ عبد الله خرج. يشرب يشرب يشرب يشرب. كمل انت اقرأ. وصل وصل وصل. طيب قال لا يطرأ خلل على أجرة الأجير المشترك إذا قام بالعمل وسلمه إلى المستأجر وفسد بغير صنعه. مسائل متفرعة عن ذلك. هو سوى العمل طيب. مسائل متفرعة عن ذلك. أولا، لو ظهر مستحق للمبيع بعد أن باعه الدلال وأخذ دلالته وضبطه المستحق بحكم الحاكم أو بغير حكم، أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب، لا تسترد أجرة الدلال. تمام. لأن الدلالة أجرة عمل الدلال، ومتى تم العمل وأخذت الأجرة فلا تسترد. ايه حتى أنه لو لم تكن قد أعطيت الأجرة للدلال لازم إعطاؤها له. وإذا كان فيه خيار شرط بين الطرفين بين المشتري والبائع خلاص ما يخالف، هل يسترد او لا؟ لا، والخيار الشرط يكون للمشتري، فاذا انتهى خيار الشرط تم البيع يستحق الدلاله. واذا اذا اذا ما اراد المشتري خلاص ما يستحق، هو ابتداء قال للمشتري ان ياخذ هذا ولي خيار الشرط يا ابني، فالبيع ليس تاما بالنسبه للمشتري، فلما مو تام هذا ما يستحق الدلال الأجرة. يعني يسترجع لي معه، يرجع له ما ينطق. الله في زمن خيار الشرط يرد الذي أخذ الدلال من ما ينطق الدلال ما مستحق الآن، ما تم البيع، لأن الخيار إلى المشتري، هو المشتري قال للبائع أنا لي الخيار 3 أيام، أما أشتري أو ما أشتري. فكأن البيع غير نافذ، معلق ما زال. مو معلق طبعا. قال ثانيا، لو أفسد أحد الثوب بعد أن خاطه الخياط فلا يطرأ خلل على أجرته. يا شيخ وكذلك المستحق غير يعني نافذ البيعة، عندما قلنا إذا استحق البيع، إذا ما قلنا بشرط. لا مو استحق، باب استحق المبيع. أنا بعت سيارة لشخص بيع صحيح، لكن ظهر له مستحق. البيع تم الأول والدلالة أخذ دلالته وأخذ الثمن، والثمن وصل لصاحب السيارة، ثم ظهر مستحق. فالمستحق ينتزع المال من يد أي كان من كان، فينتزع من يده ويرجع هذا المنزوع من اليد على المالك بذلك. ألا يرجع البائع الأول على الدلال بما أعطاه من مال؟ أي بائع الأول إذا ظهر أن لصالح هذا يرجع على المستحق. الرد بالعيب كذا، الرد ما تم، ما تم البيع بي. لما رد بخيار البيع الخيار العيب فما يستحق بعد، لأن البيع التام هو الذي ليس فيه شيء من الخيارات ويكون البيع نافذا فخلص انتهى. بس خيار العيب يا شيخنا الدلال استلم، الدلال استلم ما يخالف، استلم منه ورجع الهيئة، ما يخالف يرجع الهيئة. فإن كان الدلالة يأخذها من صاحب السلعة ما له دخل ويا المشتري، رجعها ورجع بالثمن. وإذا الثمن سلمه فهذا يقدر المشتري، أما يضمن الدلال المبيع بأن يقول له جيب لي هذا قيمي أو يأخذ قيمته والدلال يرجع على صاحب المال، أو المشتري يرجع على صاحب المال رأسا. لا الدلالة عادة حسب العرف يأخذها من صاحب المال، من صاحب السلعة. وبعض الأماكن الدلال يأخذ هم أجرة من البايع ومن المشتري. نعم يصح هذا يا شيخ. نعم نعم يصح. قال ثالثا، إذا هدم أحد داره بعد أن بناها البناء فليس له أن يسترد أجرته. صح. والمقصود من هذه المادة انفساخ عقد البيع بسبب من الأسباب بعد وجوده، أما إذا ظهر مؤخرا أن البيع لم ينعقد فله استرداد الدلالة، كما إذا ظهر أن المبيع وقف ولم ينعقد البيع بوجه بهذا استردت الأجرة. لأنه ما بني على كأنه مطبع، كأنه مباع. نعم. ألا يرى أن الدلال لو اشتغل في الدلالة والتدوير بالمال ولو شهر مثلا ثم ولم يباع يستحق دلالة؟ لا ما يستحق. فلو بيع وظهر فيه عيب ورده المشتري بخيار العيب كأنه ما باع الدلال أصلا ولا يستحق الدلالة، فإذا كان قد سلمها إلى البائع استردها منه. طيب نعم. تم البيع ثم حصلت إقالة كذلك خلص وقال خلص. ليش هنا يا شيخ هي مسألة الإقالة عقد جديد؟ هي عقد جديد وليست فسخ العقد. فيها قولان، هل هي عقد جديد؟ لا لا مو هذا، هذا يرجع للدلال. الدلال يعني أما شرط علي المشتري هذا الشرط مع الإقالة أو شيء آخر، أو تمت الإقالة بطريقة لا تؤثر على الدلال بل له فيه منفعة، أما تزيد أجرته أو لا نوع ذلك، فهنا البيع متى يعتبر؟ المادة 80 و500، من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه، وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه، وليس لهم أخذ أجر الباقي. إيه لأنه تعطيل المنفعة مو بسبب أمر خارجي، بسبب خارجي. نعم. نعم مثل ما لو هلكت الدابة في الطريق أو جراد يصير أو نعم. برد. نعم. قال إذا اشتغل الأجير مقدارا من العمل الذي صارت مقاولته عليه استحق من الأجر المسمى بنسبة ما اشتغل. مسائل تتفرع عن ذلك: أولا، من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه، لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه، وليس لهم أخذ أجر الباقي. هذه المادة تحتوي على فقرتين: الأولى أن للحصادين أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه، والثانية أن ليس لهم أخذ أجر الباقي. ثانيا، لو استأجر أحد آخر لحفر بئر عمقها كذا واتساعها كذا، وبعد أن حفر ذلك الرجل مقدارا منها إذا اعترضته الطبقة يستلزم حفرها مشقات كثيرة ونفقات باهظة، ينظر، فإذا كان حفرها بالآلات المستعملة لحفر الآبار ممكنا فلا ينظر إلى تلك المشقات والنفقات ويجبر الأجير على حفر البئر. أما إذا لم يكن الحفر ممكنا فليس بمجبر على ذلك. أما أجرة المقدار الذي تم حفره من البئر، فإذا كانت البئر في بيت المستأجر لزم حصة المقدار الذي حفره، وإلا فلا. ما الفرق بين ما إذا كانت في بيته أو في غير بيته؟ كأنه سلم إياه. سلمه إياه. طيب يا شيخ، إذا كان تحدث ولكن بمشقة، مثلا الآن الأبار المتوازية قد تستهلك طبقة معينة ثلاثة رؤوس، والرأس قيمته ب25 مليون، يكون ب20 مليون، فتستهلك هذه الطبقة 5 رؤوس. لا، هو اللي يقول، هو اللي يقول إذا كان في طبقة وفيها مشقة يقدر مو يترك العمل. يقول إذا كان يمكن بالآلات فيلزمه مهما كانت المشقة، مهما كانت المشقة. وإذا لم يمكن حفره بالآلات فلا يلزمه. إيه بالآلات، لأن صار متمكن بالآلة. فعليه أن يفعل ذلك. بس الآلة هذه تكلفه كثير. تكلفه كثير جدا. يعني. أكثر من الأجرة بأضعاف ضعفه. يعني الرأس الواحد يضاعف الآن. بيعملوا الآن، بدأ يتعمل اختبارات تربة، من خلال هذه الاختبارات يعرف طبقات متى يتم العمل فيها. يعني خلاص دلوقتي ما فيش حد الآن بيدخل حفر إلا ولما بيجي مهندس التربة بيقول هذه تربة صينية. إذا بد ما دام أنه ويعرف طبيعة هذه التربة. نعم. الآن خلاص خلاص ممتاز هذه التربة. فهو لما يستعمل يستعملها بحفر بإيده وكذا، ولكن ما قدر أن فيه طبقات، فإذا وجدت آلة يقدر يحفر بها وكان فيها مشقة كبيرة أو تكاليف كثيرة، له أن يمتنع وما يستمر بها. ليس فيها مشقة ولكنها ستستهلك هذه الآلة. إيه تستهلك ضرر عليها وكذا يعني. مثلا لما يجي يحفر الأبار يا شيخ ومصر مثلا في المناطق الصحراوية، ده بيحدد طبيعه التربه ويحدد عمق الماء. يعني يقول هذا الماء على بعض 165 متر، اعقر على 165 متر، وعند العمق 20 متر. خلاص اذا ما راح تبقى فرد جهاله ولا تغريب ولا قبل. نعم، وبقت معروفه والخلاف في هذا يكون منعدم خلاص. اي نعم، لكن عندنا في الجبال يختلف. في المناطق الجبليه في صخور، صخور سوداء، هذه من اشد الصخور. ما ايوه بيحددها، يعني بتوع التربه مهندسين التربه بيحدد طبيعه التربه وبيحدد طبيعه المشقه اللي فيها وهتات ايه كله. والله ما قد فيش عندنا مهندسين مثلكم. حتى في مصر يمكن مساله يعني قريبه نعم. لا لا لا صناعه مهندس. اقرا شيخنا. نعم. قال ثالثا، إذا استأجر أجير لسنة ب12 جنيها، وبعد أن خدم المستأجر 6 أشهر خرج من عنده، ثم جاءه في منتهى السنة وطلب منه أجرة المدة التي خدمها عنده، لزم على المستأجر أداؤها إليه بقدر المدة اللي اشتغل بها. المادة 81 و500: كما أن للضئر فسخ الإجارة لو مرضت، كذلك لأبي الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها. أو قاء لبنها. يعني المقبلة ما يقبل. كما أن للضئر فسخ الإجارة إذا مرضت، كذلك لأبي الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو كانت بذيئة اللسان أو سارقة أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها. لأن الضئر إذا مرضت أو حملت فكما أن لبنها يضر بالرضيع والرضاعة تضر بها، فلذلك كان للطرفين حق فسخ الإجارة. بس هذا ما ثبت طبيا أن الرضاعة تضر الرضيع في وقت الحمل. بل وشرعا يعني. هو في حديث فوجدته لا يضر فارس والروم فتى. في حديث أن نهى عن الغيلة. أن الغيلة. أنهى عن الغيلة. أي. فرأيته لا يضر أبناء فارس والروم. أي نعم هكذا. حتى رأيت أبناء فارس لا لا. أي نعم. فارس عن جواد. بس كيف نحن يقولون أن اللبن ليس له ثمن وهنا انتبهوا له؟ لا هم يستثنون هذا أبي. هم اللي يقولون مو الإجارة على المنفعة هذا من والمنفعة شيء معنى ومو محسوس، وهنا الضر تنطي للطفل لبن. فأما بعضهم يقول هذا استثناء، وبعضهم يقول هي الأجرة مو على اللبن، اللبن جاء تبع، وإنما على إلقام الطفل القامه ثدي هذا اجرته تخلي بحقه فينزل اللبن عرفت فالتكلف على هذا بعضهم على استثناء وينتهي هذا. على هذا يجوز استئجار المراه العازبه التي لم تتزوج اذا كان الالقام مجرد الالقام من غير الحليب، فالمراه التي لم تتزوج يجوز التي ليس فيها حليب التي ليس فيها حليب لا ام واحنا نقول الرضاع هم اللي يقولون هذا إلزام للأحناف يا شيخنا لا أبا ما يلزمهم لماذا؟ يقول لك أنا أجيب مرعى في ثديها لبن ما أجيب ما يخالف أنا أريد هكذا أريد عندنا لبن نعم نعم. والأجرة هي فقط لإلقامة نعم. واللبن هو اللي يصير يقول لك أنا أريد ابتداء مرضعة في ثديها لبن إذا يأتي بغير المرضعة يمكنه اشترط أن لا تكون متزوجة هو اعتبر يا شيخ هنا ان هم خلاصتها يريدون يبقى القاعده سليمه وهي ان المنافع هي مو ليست مالا والمنافع ما تكون اشياء محسوسه ولذلك هم عندهم حجه مو ما عندهم ولذلك لا تورث والى اخره فلما يجون مساله الرضاعه موجوده يعني في القرآن في السنة في الكذا يقولون هذا استثناء أو يريدون يصححوا يقولون الإجارة هنا هو لإلقام الطفل ثدي المرضعة فهذا هو الأصل وهذا تبع ويجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع وهكذا والصحيح أنه لا الإجارة هي تمام على المنفعة المنفعة قد تكون محسوسة وقد تكون أشياء مادية منها مال الرضاعة ومنها مال إجارة البساتين الثمار يعني أجرها يعني قول الجمهور هو اللي يجب الأخذ به نعم يا شيخ نعود لحق البيت إذا كانت في بيته يعني ذكرنا في الأول لو أنه يعني ركب لو أنه حمل يعني المركوب هذا إلى بلد ثم تلف هذا المركوب يعني أو الدابة في منتصف الطريق أن على المستأجر إعطاء الأجير نصف المسافة يعني الأجير يدفع لصاحب الدابة نصف الأجرة طيب لماذا ما يدفع نصف هنا حتى إن لم يكن في غير دارة وين؟ إنه قد استلم هناك ما استلم عادي في نصف الطريق لكن هنا استلم ها؟ هنا استلم هنا ما استلم هنا استلم كيف هنا استلم؟ لا هو حفر في إذا لم يستلم هو حفر في بيته على أن يحفر لهذا البير صاد فتفر الطبقة ما الذي يقدر هذه يحفرها فش نسوي هنا؟ فمنهم من قال انه يقف وياخذ اجره، منهم من قال لا ما دام اكو اله تقدر تحفر لازم يستعمل الاله. كان عليه ان يقدر بان الحفر قد يكون باله وليس بالادوات المعتاده. فان لم يفعل فهو يتحملها. هذا هالشكل على هالاساتذه يتكلمون في هالمساله في حاله معينه اللي يوصفوها. يا شيخ مثالي لو انا يعني استاجرت يعني دابه لحمل مئات يعني كيلو حنطه وانا في بلد ثاني فهلكت هذه الدابه في منتصف الطريق هل علي ان اعطي يعني الحصه من الجزء في منتصف هذا الطريق او لا لاني ما سلمتها لا اعطاك اياه هو هو اعطاني اياه هو ابني هو احد شيئا لو انت تستاجر دابه من صاحب الدواب وانت تروح او تقول له قل لي الى فلان مكاري هذا يعني هو يسوق مسافرين هوايه كلهم يسوق كل واحد يركبه على دابه ويسوقه تختلف الحالتين فالحاله الاولى الباكت دابة أنت تستوفي المنفعة بنفسك خلال مدة معينة أو لتوصلك إلى فلان، فهنا إذا صار بها عطب تدفع لازم من الأجر بقدر ما قطعته من المسافة أو من المدة استعملت بعض أجزاء من المدة. أما إذا كان المكاري لا خلاص وصلك للنصف لازم هو مجبور يجيب لك دابة ويوصلك إلى المكان الذي أنت تعاقدت فيها. إذا كان حمل وأنا ليس مع الدابة إنما صاحبها، شنو حمل؟ المكاري يعني أنا وعندي حمل، لا ما مطلوب أن ينقلني أنا وحملي. لا أنا كنت في منطقة ثانية هو سينقل لي هذا الشيء إلى هذه المنطقة. هو ما لي لازم مكانك، أنت اتفقت وياني أني وصلك إلى مكان معين أنت تختاره، سواء هذا مكان إقامتك أو غيره أو لأن تبيع إلى هناك ما لنا لازم عندي. فإذا وقعت هاي الحادثة في نصف الطريق فأنت تلزمك هذه الأجرة نصفها، أو المكاري يجيب لك دابة يكمل سفره إذا كان هو معك. ما أدري شيء. نعم. قال وكذلك إذا لم تجري لها الظهر عادة بإرضاع ولد غيرها، وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرر به على ما قيل تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وهذا إذا أمكن معالجته بالغذاء أو بأخذ لبن الغير، وإلا فليس لها الفسخ وعليه الفتوى. وكما أن لطرف الصغير فسخ الإجارة إذا كان يريد السفر ولم تقبل الظهر أن تصحبه في سفره، فلطرف الظهر أن يفسخ الإجارة أيضا إذا كان طرف المسترضع يؤذيها، كذلك للمسترضع أن يفسخ الإجارة إذا ظهر له أن الظهر زانية أو مجنونة أو حمقاء. فسخ الإجارة للزنا ناشئ عن عدم إمكانها المحافظة على الصبي لانشغالها في تعاطي فجور. قال وقوله في المادة للظهر أن تفسخ الإجارة ليس احترازا عن زوجها، لأن الظهر إذا آجرت نفسها من دون إذن زوجها فله فسخ الإجارة بعذر أو بدون عذر، لأن للزوج أن يمنع زوجته عن الخروج من بيته، ولأن الإرضاع والسهر في الليل للعناية بالصبي مضر بصحة المرضع ومذهب لجمالها، وعلى ذلك فللزوج أن يفسخ الإجارة ولو خيف على الصبي من الهلاك لعدم قبول الثدي ظهر أخرى، وهذا إذا كانت الزوجية بين الظهر وذلك الرجل ظاهرة في إقراره وإقرار الظهر بها. أما إذا علمت الزوجية بإقرارهما فقط فليس لذلك الرجل فسخ الإجارة المذكورة. ظاهرة بإيش؟ إذا كانت ظاهرة في إقراره وإقرار الظهر بها. أما إذا علمت الزوجية بإقرارهما فقط فليس لذلك الرجل فسخ الإجارة المذكورة، وقد يكون غير صادق. إيه غير صادق. لا، ولأن الإقرار حجة قاصرة. إيه ما تتعدى إلى الآخرين. أما بالبينة لا، الحجة شاملة متعدية. نعم. إن شاء الله في الحالة دي يا شيخنا تثبت الزوجية ولكن لا نأخذ بها بحقوق الغير، يعني الزوجية لا تثبت بإقرارهما. لا هو مو لا نأخذ بها. لا بالإقرار، لأن يخشى أن يكون هذا كاذب. هذا كاذب. لا حق الغير. لا مو ما الحق الغير، كاذب يعني كاذب بإقراره. ليست هي هاي زوجته. وحيث أن الإقرار هو حجة قاصرة. وإذا إحنا نكون ملزم راح يتعدى إقراره إلى حق الرضيع هذا الطفل. نعم. فدراسة في مسألة عندنا بالنسبة لإذن الزوج في عمل الزوجة، أذن الزوج للزوجة في العمل ثم أراد أن يرجع عن هذا الإذن فهل له ذلك؟ المحاكم تقول إذا أذن الزوج للزوجة في العمل ثم أراد أن يرجع عن الإذن فليس له ذلك إلا إذا كان هناك ضرر بين. لا هو يقدر يرجع، هو يقدر يرجع عن إذنه، لأن سماح وإباعة ما ملزم أن يداوم عليها، لأن هاي تتعلق بالمنفعة والمنافع تتجدد فيقدر يرجع عنها. لكن الكلام لو اشترطت عليه في عقد النكاح أن لها أن تبقى على شغلها كما لو كانت موظفة ونحو ذلك، فهل هذا الشرط يكون ملزم له ولا يستطيع أن يخالفه كما لو لم يكن هناك الشرط؟ يعني بعضهم يقول نعم يرجع، لأن هذا الشرط غير ملزم، وبعضهم يقول يلزم. الظاهر أن الشرط هذا معتبر لأنه ليس فيه مخالفة للشرع وفيه ربما منفعة للزوجة، كما لو كانت مثلا موظفة وتخشى إذا منعها زوجها من العمل ستفقد زوجته وظيفتها، وإذا فقدت وظيفتها ربما يطلقها فلا تستطيع. يعني شرط معتبر من حيث الجملة وقد رضي به عند العقد والمؤمنون عند شروطهم، فهذا يعني يكون هذا يعني ملزم. أما بدون شرط وإنما أذن لها ثم رجع عن ابنه، نعم له أن يرجع. طيب شيخنا، يشترط عليها في مقابل إذنه أن تعطيه جزءا من المرتب، هذا شرط إضافي. هذا فالشرط إضافي، إذا يجوز تقبل يجوز ما تقبل، فإذا ما قبلت يبقى هو إلى حق يمنعها وما يمنعها. هل هذا الشرط اليمني يقول وليس للزوج من زوجته من عملها؟ ده يحكي على الشرط، هو ما له حق. يعني كما لو جاءها إرثا مشاركة إرثها كذلك لو أنه استغلت، أما لأن اشترطت عليه أن تبقى على عملها أو أذن لها بالشغل فحصلت على مال، هل له يشاركها في هذا المال؟ لا. لكن يقدر يمنعها، إذا قلنا له أن يمنعها لعدم وجود شرط الاستمرارية في الوظيفة، فما عملت به تأخذه، ما زاد على ذلك. أما تتفق ويا على المشاركة في الأجر أو ما تتفق ويا لكن له أن يمنعها. يا شيخ أنا ولو لم تشترط، يقول ولو لم تشترط معنى المادة أنه ليس له أن يمنعها ولو لم تشترط. كأنه يا شيخ كأنه وله إيش؟ ولو لم تشترط يعني. مشيا مع الانفتاح. كأنهم يا شيخ رأوا أن الزوج عندما جاء يتزوجها أن لا مو هذا. بهذا لا. دقرا لي يا شيخ محمد. لا ليس هنا، هو بالقانون اليمني، يتكلم عن القانون اليمني الشيخ محمد الصادق. ها شو يقول القانون اليمني؟ يقول وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعملها وكذا. لا هذا إذا كان هناك شرط أخي، أما إذا ما موجود شرط له أن يمنعها، ألا ترى أنه يمنعها من المسجد؟ إلا لا ترى أنه صحيح، لكن القانون إيش إنه لازم يتبع القانون؟ القانون ده خالف الشرع وده الناس تتبعه، إذا نحكي عن القانون الشريعة الإسلامية. ها؟ يقولون الشريعة يا غير. نعم عناوين وكنا قوانين هنا عنوانها إسلامي وباطنها لا دين. لا دين هذا. لا مو كلها لا دين الحقيقة. بسمع أخي ما يخالف إسلام. هذا القانون مصادم للقرآن دون تأويل. شنو الجزائية أخي؟ جابع معي أولا مو جزائية. الإجراءات الجنائية يسمى بمصر عندنا الإجراءات الجزائية. هذا القانون. شنو به؟ مصادم لنصوص القرآن بدون تأويل بدون أي. مثل إيش؟ مثل إيش مال؟ مثل إيش؟ لا احنا بدنا نحكي اخي احنا بدنا شو رجعنا احنا كنا بدنا نحكي على مساله مدنيه مال حق الزوج في منع زوجته مو ايش تركناها وطفرنا على القتل. هو يريد ان انت قلت ما لنا وللقانون إذا كان يخالف الشرع. إيه ما لنا. أرادوا أن يؤكدوا أن القانون اليمني فيه مخالفات كثيرة. ليه مخالفات؟ هو يقول كل مادة فيه مخالفة. لا كل مادة. شنو هاي المادة اللي؟ شو يقول القانون مال القتل؟ القانون النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية، وإذا عقدت المحكمة جلسة أو اتخذت إجراء بدون حضور النيابة فذلك الإجراء يعتبر باطل. لو شهد الشهود على أن فلانا قتل فلان ولم تحضر النيابة الجلسة خرج الشهود صدموا السيارة ماتوا خاص على الحكم شوف أخي القرآن الكريم يقول ومن قتل لا تسمع شوف أخي الولي سلطانا فلا يسرف في القتل صحيح. القانون اليمني يقول القانون اليمني إن الولاء إن الدعوة الجزائية بالقدر أو بأي أو بحد من الحدود النيابة العامة هي يعني هي الطرف الرئيسي أو المدعي الرئيسي، والمدعي للحق الشخصي هو تابع للنيابة. هو صحيح. شوف أخي، أكو مسألتين. مسألة الأولى مسألة النيابة العامة، هل هي وظيفة موجودة في النظام القضائي الإسلامي؟ لا، ما موجودة. هاي أخي ما موجودة. نظام القضائي الإسلامي ما موجودة. صاحب الحق هو يراجع المحاكم ويرفع الدعوة باسمه أو باسم موكله، يعني يجوز التوكيل في رفع الدعوة، هذا واحد. لكن هل يمكن أن نوجد وظيفة نيابة عامة حسب المفاهيم الشرعية المعتبرها أيضا جزء من النظام القضائي الإسلامي؟ الجواب نعم. كوكيل يعني؟ لا، يعتبر بأنه الهيئة العامة أو العموم وكلته. لكن الوكيل كما نعرف ما يملك، ما يملك إلا بقدر ما الملك الموكل، ما الملك الموكل من أمور. الحق القتل العمد وهو القصاص، هذا من حق أهل المجني عليه وليس من حق الهيئة العامة، بدليل أنه لو الخليفة أراد أن يعفو عن القاتل بالرغم من عدم رضا أهل القتيل ما يملك هذا. إذن النائب العام اللي قلنا هو وكيل عن الهيئة العامة لا يملك، لا يملك أن يعفو عن القاتل العام، لكن يقدر يحرك الدعوة الجزائية إذا علم بوقوع جريمة القتل أو أقامها أهل القتيل وهم يتولونه فقط كالوكيل. الوكيل ما يقدر هو ينزل يعني يعفو عن القاتل ولو توكل عن أولياء القتيل، يرفع الدعوة، يدافع، يجيب البينات، لكن ما يقدر يعفو. كذلك النائب العام ما يقدر يعفو. لكن قانون القصاص هذا في اليمن كما قلت أنت وفي العراق مع الأسف يجعلون القتل العام هو من حق الهيئة العامة، من حق المجتمع وليس من حق أهل القتيل، وبالتالي جوزوا بأن يعفو ولي الأمر عن القاتل العمد. هذا العفو باطل في الشريعة الإسلامية لأنه ما يملك العفو عن القاتل العمد إلا أولياء القتيل فقط، أما ولي الأمر فما له حق أبدا. فهذا ما يجوز، هذا من هالناحية لا يجوز. ولي الأمر إلى حق العفو، له طلب القصاص، له أن يأخذ الدية، هذا كل حق له غالب. ولكن مع هذا يجوز للدولة ويمثلها النائب العام أن يطلب معاقبة القاتل العام عقوبة تعزيرية كما قال المالكية. المالكية هم يقولون إذا عفي عن القاتل العام فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه تعزيرا بأن يسجنه سنة. شو يا شيخ؟ إيه. عندنا الله يحفظكم في قانون الجرائم والعقوبات، هذا الذي شرحته الآن موجود في القانون. يدري فيه المخالفة، المخالفة تنصب في أن جعل القصاص في القتل العام ليس حقا لأولياء القتيل وإنما هو حق للهيئة العامة. وبالتالي ما يمكن أن يعدم هذا القاتل العام إلا إذا وافقت الهيئة العامة ممثلة بالنائب العام أو المدعي العام. عندنا بالمادة 50 من قانون الجرائم والعقوبات أن يعني الذي يملك العفو أو المطالبة يعني العفو هو ولي الدم في القصاص. إيه صحيح. هذا إلى الآن. القصاص لا يملك العفو والتنازل عن القوات إلا ولي الدم. إيه صحيح هذا. لا زال عندنا إلى الآن. لكن عندنا البداية الدعوة. مثلا لو أن شخصا ادعى أن فلانا هذا قتل أخي أو أبي أو أبي أو ولدي. رفعت، لا يجوز له أن يرفع دعوى إلى النيابة. إلى المحكمة. إلا عن طريق النيابة. ومن حق المحكمة، من حق النيابة أن تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية. فإذا أصدرت النيابة قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية، يجب أن يتقدم المتضرر من هذا القرار بطعنه خلال 10 أيام. إذا قدم يوم 11 طعن ضد هذا القرار، الشعوى يعني يصبح قرار نيابة نافذ وليس له الحق يفعل. هذا الإجراء أخي بيجعل بيجعل أن الولي هو وكيل عنهم في تحريك الدعوة لينطلوب منزلة قاضي. فالقاضي إذا أنت رفعت الدعوة باعتبارك ولي الدم له أن يرد دعواك باعتبار أن البينات قاصرة عن قبول مثل هذه التهمة. من المسألة هو مش ماضي هو مدعي في الحقيقة إلى صفة قاضي، إلى صفة قاضي قانون. أدي إحنا بن أولها حتى نجعلها صحيحة بهالمسألة، يعني أنه المدعي العام له هذا، أولياء الدم لهم أن يتظلموا من هذا القرار، من قرار كما لو حكم القاضي عليه بالإعدام وهم متضررين هو مو صحيح، أو حكم عليه بالإفراج والبراء يدرون يستأنفون قرار لو ما يقدرون خلص هذا مثل هذا. يا شيخ عندنا نيابة القضايا من هذا النوع يعني لا يجوز يسيئون استعماله أخي أن النائب العام لا حتى القانون نفسه مصادر للشرع يعني. نفس المادة 21 من قانون الإجراءات القضائية مصادر يعني ولي الدم لا يملك أن يشتكي ويرفع دعوى. مثلا تحدث قضايا في قضايا الأحداث الذين يختطفون أطفال في 6 سنوات في 10 سنوات في 8 سنوات أو بنات ويعبثون بهن ويأتي بنيابة يرفع دعوة إذا أراد ولي أمرها أو ولي أمر هذا الطفل أن يستأنف الحكم ليس من حقه يستأنف. لو صدرت المحكمة الابتدائية قرارها بالبراءة ليس من حقه يعني ولي الطفل هذا أو الطفل أن يستأنف. لا هذا الجزئية مو صحيحة، هاي مو صحيحة، لأنه إحنا إذا قلنا هو وكيل فللموكل أن يباشر الحق الذي وكله فيه، يعني مثل أقول لك هو ماكو مخالفات، لكن الغالب على هذا يقتضي تعديل هكذا مواد، وإلا هي القوانين يعني كثير من مواده مصادر إيه جاي القوانين اليمنية من حيث الجملة أكثر قربا من قوانين بلاد العربية مقننة. هذا اللي أقوله سر هنا شيخنا يقول أخذ من مصر لقانون الإجراءات والمصر أخذوا من القانون قانون الإجراءات والمرافعات بعلاج ممكن قانون الإجراءات والمرافعات اللي يتكلم عليه في الدرافة المقننة المتأعلى لنا شيخنا يقول هذه الإجراءات والمرافعات تعتبر من المصالح المرسلة التي تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، وأن القبض بها هو الترتيب ويعني أمور إدارية إجرائية بحيث تؤدي إلى سهولة التقاضي وإلى إيصال الحقوق إلى أصحابها، وليس داخلة فيما تسمى القوانين التي توقع القضاء وتصدر الحقوق. هي قوانين منظمة لكيفية إقامة الدعوة، كيفية سماع الدعوة، كيفية إيجاد التقاضي، من الذي يتقاضى، كيف. فحتى أساتذة القضاء في مصر جابوا من الأمور الشرعية يدرجوها لشيخنا تحت القواعد المنظمة العامة. هو المفهوم بالإجراءات أخي هو هذا اللي يفوت به. نعم. ولذلك يسمى قانون المرافعات أو يسموه قانون استماع الدعوة. نعم. قانون مثلا الإثبات كلها أسماء معينة يتبين لك كيف تقيم الدعوة ومن الذي له حق الدعوة إلى آخره. أما الأحكام الموضوعية لتخص الدعوة هاي قوانين أخرى، إذا كان مالية هي قانون المدني، وإن كان جزائية هي قانون العقوبات، وقانون الإجراءات موجودة، قانون إجراءات جنائية هي اللي تتبع في رفع الدعوة الجزائية، وقانون مرافعات المدنية وهي اللي تخص القضايا المالية غير الجزائية، هاي موجودة. ومسألة الاجتهاد والتنظيم في الإجراءات أكثر سعة من مسألة القانون المدني أي القوانين الأحكام الموضوعية ضيقة ما يقدرون. في الجزائيات يوجد باب التعزير وهو واسع، يستطيعون أن يضعوا أشياء كثيرة للمخالفات. عندنا قانون الجرائم والعقوبات، هذا القانون فيه بقايا لا بأس يعني شرعية، يعني ما مأخوذة من نصوص الفقه. أما قانون الإجراءات الجزائية فهو مأخوذ من مصر بعلاج، وما يقال أن هذه يعني أن هذه قوانين إجرائية وأنها تنظم. لا لا. كلام إنشائي. لا لا لا لا مو إجرائي لا. لا ممكن يصير لا لا لا يمكن يصير مخالفة أخي. المخالفة مثلا الدعوة الشرعية يقيمها صاحب الحق، فإن كان هو مسائل جزائية أما هو المجني عليه نفسه، وأما إذا كان المجني عليه قد توفي فولي وأولياء يقيموها، هذه مسائل شرعية ما يمكن خلافها. المعروف المعروف يا شيخ المعروف قضاء حتى عند رجال القانون، حتى عند رجال القضاء والقانون البحث أن النيابة إنما تكون بالدعوة من حق العام، والمدعي من حق الشخصي يكون بالدعوة في حقه. لكن هنا تزودوا عندنا في اليمن وجعلوا الحق الشخصي حقا عاما تابع للنيابة، ولا يستطيع أن يدخل إلى دعوة ويرفعها إلا عن طريق الإيش التابع. فهذا يعني هنا بيت القصيد. لا لا لو فصلوا قالوا إن من حق النيابة تدعي بالحق العام، هم البلاء لا غبار على ذلك، تدعي بالحق العام. لكن هذا يقتل أبوه أو يقتل أخوه أو يقتل ابنه أو هذا مثلا يعني لا هذا أفهم بعمر 8 سنوات 7 سنوات أخي القتول يعبث بها ويصدر الحكم بسجن 6 شهور 5 شهور سنة، ولا يستطيع أن يستأنف ولي أمرها إلى المحكمة الاستئنافية. ثم إلى المحكمة الأولى يقول لك ليس من حق ولي أمرها أن يستأنف الاستئناف العادة للنيابة، حق عام للنيابة لا هي القتولة في هذه بالذاتية، لأن لو كان المجني عليه لا يزال حي كما لو جرح هو يقيم الدعوة بنفسه أو يوكل غيره، لكن المسألة تحضر أو كان مثلا المجني عليه صغير فتصيرها من يقيم الدعوة ويحركها حتى بين عدلها فيحركها وعادة صاحب الحق وهو أولياء القتيل أولياء القتيل، فإذا حركها أو قام بها أو المدعي العام باعتباره ووكيل عن الهيئة العامة فهذا ما يحجب حق الأولياء القتيل بمتابعة الدعوة أو رفعها أو لا، ولا يمنعهم هذا وجود المدعي العام. فإذا هو أساء الاستعمال بأن قال هاي ما متوفرة ما يرفعها فيجرونهم ما يمنعوه بأن طبعا يمنعوه حسب التنظيمات يستأنفون قراره لأن ده يعطى هو صفة قاضي، فكأنه لما قال هذا ما يستحق أن تحال قضيته للمحكمة هو حكم جائر فيستأنفوه كما يستأنفون هذا هو أعطاهم قالوا حق الاستئناف ولكن قال 10 أيام لا 10 أيام قليلة هذه لا هنا 10 أيام قليلة لا سيما في بلاد مثل بلاد العربية تباطؤ لو يقولون خلال شهر يمكن معتدل لا يجوز اعطاؤه لغير صاحبه، ولا يجوز ان يكون ولي الدم او المضروب. لو قطعت شخص لو قطعت يده شخص التنتين ليس من حق هذا الذي قطعت يده الاثنتان ليس من حقه ان يرفع دعواه الا يذهب للنيابه ويكون تابع لها. يعني حتى بالاعتداء على ما دون النفس يعني على اعضاء البدن لو قطعوا يدي شخص التنتين وأراد أن يرفع دعوة للمحكمة وسمعت المحكمة دعوة أو أحضر شهودا ولم تحضر النيابة في تلك الجلسة الدعوة باطلة والشهود يعني عملهم جوز لا يخبر إذا عنده بينات أو معلومات أو كذا ما مقدمها هو المجني عليه أو ولي الدم ما يعرفها المدعي هو يعرفها نظرا اللي هو يتبع الجرائد فماكو بس يستدعى أو يخبر ليس فيها ضرر. على كل حال القوانين لا شك الموضوعة في البلاد العربية هي ليست مطابقة للشريعة ولا مأخوذة أصلا، لكن في اليمن كما علمت بعض نصوص في الدستور أن القوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية الدستور العربية نصوص الدستور العربية والقوانين إلى يوم الوحدة قانون الإجراءات الجزائية السابق كان يجيز للنيابة أن ترفع الدعوة العامة مستقلة ويجوز لولي الدم أن يرفعها مستقلة. فهذه حلها أخي ما يخالف هذه حلها بعض النواب يحملون يعني شعور ديني إسلامي هم يطالبون تعديل هذه المواد ويحصوها يحصوها بقائمة. نعم. أعضاء مجلس النواب في الفترة الأخيرة يعني صح يوم الوحدة يعني كان النواب الموجودون في مجلس النواب فيهم من يعمل شهادة الدكتوراه لا يقل عن 40 واحد، ومن كان منهم يعني قضاة منهم كثيرة من العلماء من القضاة الشيخ عمر سيف ومحمد المطاوي والرقيعي وكثير كثير من العلماء. كان الآن الكثير من أعضاء مجلس النواب أمي لا يقرأ ولا يكتب. لا ما يخالف هسه، خلي غير من الخارج تحصى هذه المواد المخالفة وتسلم بالنيابة حتى يأخذ طريق قانوني يطلب من المجلس النظر فيها، تحالل اللجان أظن توجد لجنة قانونية لجنة كذا، هذه بسيطة وتأخذ تدرس وتقدم اقتراحات وتوضع بالتصويت وتناقش. وهذا القانون يا شيخ لم يناقش مجلس النواب ولم تناقش اللجنة الدستورية ولا لجنة لا مو دل احكي على هذا، ما يخالف انما صدر بقرار عدل. اي ما يخالف يعني موقع ما يمكن تعديله؟ يمكن. والله يعني اشتي مطالبة من اعضاء مجلس النواب. اي ما في شيء هذا لا يخل بالامن ولا مطالبة من اعضاء مجلس النواب. ايه حاجة هنا يعني ما موجودين بعض نواب عندهم اتجاه اسلامي يحركون يقال لهم هذا ويصير عكوف على القوانين التي فيها مخالفات وتذكر نص المادة وجه المخالفة ما المقترح. نعم. وتقدم هذه باسم نائب أو عدة نواب إلى رئاسة المجلس لعرض المسألة وتعديل القوانين بموجبها، تأخذ طريقها المعتاد. ما في شيء هذا لو تتولى وتتحرك بعض النواب الإسلاميين في المجلس لا سيما في يعني هالدورة يمكن موجود مو عندكم. نعم نعم موجود بركة يعني. نعم. هاي طريقتها وتحصى كلها لا بأس بذلك. طيب شيخنا بقي أسطر حتى إيه؟ قال للظهر أن ترضع الولد في بيتها ما لم يكن إرضاع الصبي في بيته معروفا أو مشروطا. هي بيتها أو بيت هذا حسب الشرط هذا. نعم. قال بعض مسائل في اختلاف المستأجر والأجير وفي أيام التعطيل للأجير. إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إنني أمرت بخياطة ثوب وقال الخياط إنك أمرتني بخياطة قميص، فالقول للمستأجر. قال إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إنني أمرت بخياطة ثوب وقال الخياط إنك أمرتني بخياطة قميص، فالقول للمستأجر. اي لانه القميص اكبر من الثوب الظاهر. إيه؟ يعني القميص مثل ما هي الثوب الدجاج نسميه احنا يعني تصل الى القدم. هذا القميص الثوب فقط الى حد الصدر او كذا، يعني اللي يدعي الزياده القول المدعي النقصان. لان هذا الاصل والزياده الاصل فيها براءه الذمه فعليه هو يثبت. نعم. قال كذلك القول للمستأجر إذا اختلف مع الأجير فقال إنني أمرت بصبغ الثوب بلون أحمر وقال الأجير إنك أمرتني بصبغه بلون أصفر. لأن الأصل عدم الإذن يا شيخ. لأن الأصل قول المستأجر لأنه هو اللي طلب يعني هو الأصل. قال عدم الإذن عندما قال أصفر أمرتني بأصفر. قال وشو منو قال أحمر؟ قال كذلك القول للمستأجر إذا اختلف مع الأجير فقال إنني أمرت بصبغ الثوب بلون أحمر وقال الأجير إنك أمرتني بصبغه بلون أصفر. أيه. لا مو مال زيادة، هو إذا يدعي المستأجر عليه شيء زايد من ذا يعترض به؟ من ذا يعترض به؟ يعني ليس هذا الأصل ليس في ذمته مثل هذا التكليف. أما المستأجر يقول لا قلت لي أحمر، ومتى يعترض بالأحمر؟ هو متى يعترض بالأحمر؟ فيبقى قول المؤجر وحده. نعم. والنزاع بالأحمر، النزاع بالأصفر. نعم. فإذا يدعي من الأصفر يدعي الأجير. الأجير نعم. إذا يدعي ذاك إذا ينكر الأصل براءة ذمته من هذا الصبغ الذي يدعي. والقاعدة البينة على المدعي. نعم. الأصفر يا شيخ ما بده هو أصفر ولا أخضر. خليط من الأحمر وشيء آخر زيادة. ما لنا لازم. لا واضح. ما لنا لازم هذا يدعي شيء هذا ينكره. الأصل براءة الذمة مما يدعيه المدعي إلا إذا أثبته. هاي كل المسألة. مش واضح يا شيخ من المدعي هنا ومن هذا يا أخي المستأجر الذي يقول هو مدعي المستأجر الأصل على الأصير الصباغ سميه الصباغ حتى تكون واضحة. المؤجر صاحب الثوب يدعي أنه شنو قال أحمر أحمر وذاك الصباغ قال لا قلت لي أصبغ أصبر زين إذا صار هنا الأحمر ماذا يدعي هذا الصباغ يدعي المؤجر وماذا يدعي خلص لازم يجيب هو بينه المستأجر أو الصباغ قال لا قلت لي أصبر مو وصاحب القميص يقول لا ما قلت لك أنا أصبر قلت أحمر قلت لك أحمر إذا بينكر الأحمر هذا يبقى الأصفر يريد يثبت المدعي ينكر المدعى عليه وهو صاحب الثوب نرجع البينة على المدعي مدعي الأصفر هو لازم يثبت نعم كايز. قال لو استأجر أحد آخر لعمل ما مدة شهر فلا تدخل أيام الجمعة بناء على العرف تخرج من الراحة يعني استأجر مرضع لا تدخل أيام الجمعة نعم لا تضيعوا يوم الجمعة سيموت يا جماعة لا مو شرط ما يموت لكن عادة ما هذا يعني مو مسألة هذا ما يدخل بها أي واحد الإيجار على الأعمال الأخرى غير أعمال إيه نعم وكذلك لو استأجر يهودي لا يدخل يوم السبت أنه ينقطع يكون مسبت لا ما الجمعة إحنا ما عندنا لازم عبادته هاي إذا نفسه يعني معاملتنا نعم يشتغل بها نعم طيب شيخنا وقفنا عند فصل في بداية فصل خلص أشر إلى هنا بارك الله فيك جزاك الله خير وإياه.